أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بحول الله وقوته ما قد بدأناه من شرح الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. الكلام بحول الله ما زال موصولا مع كتاب الزكاة من جزء العبادات، وقد وصلنا إلى فقرة بعنوان الأنواع التي لا يؤخذ منها الزكاة. الأنواع التي لا يؤخذ منها الزكاة هي، لو الطبعة تتفق مع الترقيم اللي معايا، هتبقى الفقرة الخامسة. الفقرة الخامسة من باب زكاة النبات، باب زكاة النبات الفقرة الخامسة فيه قال الأنواع التي لا يؤخذ منها الزكاة. قال كالخضروات وغيرها. كالخضروات، مش الخضروات أو الخضروات، خضروات. كالخضروات وغيرها. قال ويجوز تعجيلها. بعد كده بيقول لنا وتجب في العسل، أو يجب في العسل العشر، ويجوز تعجيل الزكاة، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل أو كل محل في فقرائهم، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان. ويبرأ رب المال أي صاحبه بدفعها أي الزكاة إلى السلطان وإن كان جائرا. طيب، هنرجع للفقرة اللي تخصنا تاني، وهو بيقول هنا لا زكاة في الخضروات، لا يجب فيها، لا تؤخذ منها على سبيل الوجوب. قال حديث الخضروات أخرجه الدارقطني والحاكم والأثرم في سننه أن عطاء بن السائب قال أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات، فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك، ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة، ليس في ذلك صدقة. قال وهو مرسل قوي، والحديث رواه البيهقي وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تخريج الإرواء. وقد أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث إسحاق بن يحيى ابن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظ وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فعفو، وأما القثاء للأتى يعني، والبطيخ والرمان والقصب فعفو، عفى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وفيه ضعف وانقطاع. وروى الترمذي بعضه من حديث موسى بن طلحة عن معاذ، وقد رواه ابن عدي من وجه آخر عن أنس، والدارقطني من حديث علي ومن حديث محمد بن جحش ومن حديث عائشة، ورواه أيضا البيهقي عن علي وعمر موقوفا رحم الله الجميع. هنا فائدة هننقلها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاوي المجلد 20 صفحة 404 لطبع الدار الوفاء. بيقول هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل المدينة على أربع مراتب، إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى ما يجري، يعني الإجماع الذي ينزل منزلة المرفوع من سنة النبي، ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، وكترك صدقة الخضروات، وكترك صدقة الخضروات والأحباس. الأحباس جمع حبس الأشياء الموقوفة يعني. فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. تاني النقل عن شيخ الإسلام سرداني يقول اجماع أهل المدينة على أربع مراتب، ودي مسألة أصولية، مسألة أصولية يعني هل من مصادر الاستدلال التي يعتمد عليها وتكون حجة يعتذر إلى الله عز وجل بها اجماع أهل المدينة في الصدر الأول، من الصحابة والتابعين والفقهاء المشهورين رضي الله تعالى عنهم، ولا المسألة فيها ايه؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة مهمة جدا في مجموع فتاويه في بحث أصول ماتع، مهم جدا جدا لطالب العلم أن يقرأه كاملا وأن يديم النظر فيه، هنا بينقل المسألة لتعتبر مستند لهذا الباب من أبواب الفقه، مسألة صدقة الخضروات. بيقول لي فيها، يقول إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي، يعني ده ينزل منزلة الايه؟ حديث المرفوع، ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب له أمثلة، قال مثل نقلهم لمقدار الصاع، الصاع المقدر شرعا بصاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل المدينة هم ورثت صاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وورثت محرابه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وهي خزانة الإسلام في زمن النبوة، فهم أقعد بهذه المسائل من غيرهم. قال مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وكترك صدقة الخضروات، يعني عشان نعرف هل الزكاة تجب في الخضروات ولا لا، بنسأل أهل المدينة الذين هم خزانة الإسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتعاملون مع الخضروات في باب الزكاة؟ ترك الزكاة في خلاص. يبقى يبعد جدا أن يصيب فقه هذه المسألة أهل الكوفة وأهل اليمن ويذهل عنها أهل خزانة الإسلام في زمن النبوة، ده مش متصور أبدا. يبقى هنا بنقول إن بيترجح مذهب أهل المدينة، أهل المدينة أئمة المالكية رحمهم الله، ليه؟ لأن هم ورثة دار خزانة الإسلام اللي هي المدينة، فعارفين إيه اللي بيدخل في الزكاة وإيه اللي ما بيدخلش في الزكاة، إيه اللي بتجف يشفوا بعنيهم وتورثوه جيلا بعد جيل. مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وكترك صدقة الخضروات والأحباس، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. طبعا فرق كبير جدا ان احنا نقول اجماع اهل المدينة اجماع واجماع اهل المدينة حجة، دي مسألة ودي مسألة، علشان ما تخطئش في اللبس بين المسائل. فكونوا حجة يعني مما يحتج به، اما كونوا اجماع بالمعنى الاصولي ما هوش اجماع بالمعنى الاصولي، لكنه حجة، وليس كل حجة لابد ان تكون اجماعا. واضح؟ طيب، وأيضا بنقول فائدة أخرى، أنه لا زكاة في الخضروات والفاكهة عند محمد بن الحسن وأبي يوسف، ودول من أئمة الكوفة من الحنفية، لا زكاة في الخضروات والفاكهة عند محمد بن الحسن وأبي يوسف من الحنفية، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وأوجبها شيخ الإسلام فيما يدخر منها كالمشمش والتين، الفواكه اللي بتدخر، لأن القاعدة كلها أنه هو بينظر لمسألة الاقتيات رحمه الله تعالى كعلة جامعة للأصناف الأربعة التي ذكرت في أحاديث الزكاة. يبقى أنا دلوقتي عايز أعرف الأشياء اللي ممكن تبقى زكاة وتجب فيها الزكاة والأشياء لا، كل ما كان قوتا لبني آدم في أي بلد كان يقتات الناس عليه، عليه مدار معاش الناس، يبقى هو ده من جملة مما استنبته الآدميون وأخرجه الله عز وجل بزراعاتهم وكسوبهم، يبقى هو ده مما يدخل في إيه؟ في زكاة النباتات أو في زكاة الإيه؟ الخارج من الأرض من المزروع ثمرا كان أو حبا. تعال بقى الأشياء اللي هي خضروات شكل إيه كده؟ كل النباتات الورقية، عندك السبانخ، الملوخية، الخبيزة، البقدونس، الجرجير، الفجل، كل هذه خضروات. وكل بعض الخضروات الأخرى اللي هي زي البطيخ مثلا، زي الخيار، زي الكوسة، زي البامية، زي الباذنجان، زي الطماطم، كل هذه ليس فيها زكاة، لا تجب فيها الزكاة. يقول ده الناس دلوقتي تجارتهم، أيوة تجارتهم، احنا بنتكلم على زراعتهم، هل على الزارع أن الذي استنبت هذا النبات بالغرز والزرع ان هو يعني زي اللي بيطلع قمح وبيطلع رز؟ لا، ما زيه. أمال التاجر اللي بيتاجر بقى وبيودي من وكالة وبيجيب له كذا، موضوع تاني، هيبقى عليه زكاة الايه؟ زكاة التجارة كما مر ذلك. تمام كده. قال هنا، وفي طرق حديث الخضروات مقال، لكنه روي من طرق كثيرة يشهد بعضها لبعض فينتهض للاحتجاج به، وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب الزكاة في تلك الأجناس الأربعة أو الخمسة انتهض الجميع للاحتجاج بلا شك. طيب هنا بيقول، وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس الأربعة كما سبق، وكان ذلك هو البيان منه صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله، فلا تجب في غير ذلك من النباتات. يبقى هنا بنقول إن مذهب الشوكاني اللي بيدور ويروح عليه اللي هو الإمام صديق حسن خان صاحب الروضة شرح الدرر. الدرر احنا قلنا ان هي للامام الشوكاني والروضة لصديق حسن خان وهو نسخة طبق الاصل من شرح الشوكاني لمتن الدرر. هنا بنقول استقر اختيار الشوكاني رحمه الله في السيل على القول بعدم وجوب الزكاة في غير الاصناف الاربعة وطبعا احنا قلنا ان الكلام ده مخالف لمذهب اهل المدينة الذين هم ورثة خزانة دار الاسلام. بولوا ايضا يمكن الجمع بطريق اخرى وهي ان هذه الادلة المذكورة هنا مخصصة لعمومات القرآن والسنة. الادلة الحصر لا تأخذ الصدقة الا من هذه الاربعة او الصدقة في هذه الاربعة. تمام؟ الحديث مر مرارا قبل كده عشان ما نكررش كتير. يقول وأيضا يمكن الجمع بطريق أخرى وهي أن هذه الأدلة المذكورة هنا مخصصة لعمومات القرآن والسنة وذلك واضح ولا يصح جعل ذلك من باب التنصيص على بعض أفراد العام لما في ذلك من الحصر تارة والنفي لما عدا ما ذكر أخرى. بيكمل هنا بقول أقول إيضاحا للجملة اللي فاتت دي العمومات الشاملة للخضروات كقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وكقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة والخضروات مما يحصد والخضروات من جملة الأموال وكقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. يقول قد خصصت بمخصصات كثيرة منها حديث الأوساق. يعني بيقول دلوقتي أنا برد على الناس اللي بيقولوا في زكاة في الخضروات بناء على العمومات. اقول له طب هل سلمت لك العمومات ولا خصصت؟ خصصت. خصصت بايه؟ بكذا وكذا وكذا وكذا منها ادلة التوثيق. يعني ان انت ابقى المحصول موثق. موثق مش موثق بالثاء، لا موثق بالوثق السين، مقدر بالكيل. يعني حديث لا زكاة فيه ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة. قال لك يبقى انت بتقول هل تجب الزكاة، ده بيناقش واحد، بقول له هل تجب الزكاة عندك بالعموم في كل ما خرج من الارض قليلا او كثيرا؟ بتقول له لا. امال انت بتقدر ايه؟ قال لي عندي خمسة او سوق ما دونها لا زكاة فيه وان كان حبا وان كان قوتا وما فوقها وجبت الزكاة فيه. قال له حلو خالص، زي ما احنا خصصنا عموم هذه الأدلة بأدلة التوثيق حنخصصه بأدلة ليس في الخضروات زكاة. واضح الأمر كده؟ الأمر سهل وبسيط إن شاء الله. قال هنا ثاني ومنها الأحاديث القاضية بأن الزكاة لا تجب إلا في الأربعة الأنواع الشعير والحنطة والتمر والزبيب، هذا في الأشياء التي تنبت على وجه الأرض. ده هو طبعا كأنه بيقول زي ما خصصنا هنا وخصصنا هنا كمان بالمرة نخصص بأدلة الحصر والقصر في الأصناف الأربع. وإحنا ناقشنا في المسألة دي أكتر من مرة وقلنا إنه بيترجح مذهب أهل المدينة، لأن أنت بتتكلم من وراء أهل المدينة شايفين بعنيهم ومتوارثين جيلا بعد جيل، فليس الخبر كالمعينة. يعني واضح ولا إيه؟ برضو بيرجع يقول تاني هنا وفيما عداها السوائم الثلاث اللي هي الإبل والغنم والبقر. الإبل عرابا كانت أو بختية يعني بسنام أو بسنمين، والغنم ماعزا كانت أو ضأنا، والبقر صفراء كانت أو سوداء اللي هي البقر والجواميس. يقول وفيما عداها السوائم الثلاث والذهب والفضة والواجب بناء العام على الخاص، والواجب بناء العام على الخاص كما هو إجماع من يعتد به من أهل العلم. دي مسألة أصولية، يعني لما جيني أدلة عامة وأدلة خاصة من نفس الباب باستيفاء شروط حمل العام على الخاص أعمل إيه؟ بيجب علي أن أعمل كده. يعني ده مش نوع من أنواع التنفل أن أنا ممكن أعمل وممكن لا، لا ده هذا لازم نقوله جيد، ولكن قد يعترض على التطبيق مش على التنظير. لما نيجي نناقشك ما بنناقشكش في القاعدة اللي انت بتهت بيها وتقول يجب وهذا بالإجماع ومن خرج عليه فقط. أيوة أنا موافقك، لكن أنا معارض معاك أن التطبيق ده منطبق على التنظير ده. يبقى الإشكالية فين، تطبيق ولا تنظير؟ أنا معاك في التنظير لكن التطبيق يختلف. واضح الأمر؟ يقول فلا وجوب فيما عدا هذه الثلاثة الأمور سواء كان من الخضروات أو غيرها، بل قد ورد في الخضروات بخصوصها ما يدل على عدم وجوب الزكاة فيها من طرق يشهد بعضها لبعض، كما أوضح ذلك الماتن رحمه الله في شرح المنتقى. المنتقى اللي هو منتقى الأخبار بتاع مجد الدين ابن تيمية رحمه الله، والماتن اللي هو الشوكاني في كتابه نيل الأوطار في إيه في شرح منتقى الأخبار. الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد بيدينا فائدة تانية، بيقول: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ده مقطع انت المفروض اجتهد انك تبقى سريع شوية معايا عشان نقدر نمشي في الكتاب بالسرعة المطلوب. بنقول هنا: قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا من التابعين بالمدينة أنه أخذ الصدقة من الخضر أو البقول وكانت عندهم موجودة، فدل ذلك على أنه معفو عنه كما عفي عن الدور والدواب، لأن الأصل العفو والوجوب طار عليه. هقول المقطع مرة واثنين طالما بمليك، ما تقعدش تبص لجنبك وتبقى قاعد محتار، ركز معي شوي. الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد بيقول لنا إيه: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا من التابعين بالمدينة. ليه بنتكلم عن المدينة؟ المدينة احنا قلنا دي مسألة لا علاقة بهذه البلد، ناخزانة دار الإسلام في زمن النبوة، تمام؟ ولا عن أحد من التابعين بالمدينة أنه أخذ الصدقة من الخضر والبقول، البقول اللي زي الفجل والحاجات دي كلها، تمام؟ وكانت عندهم موجودة، تمام؟ يعني الثوم والبصل والفجل وهذه الأشياء النبي كلمهم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فليعتزل مساجدنا. إذن هي موجودة معروفة. يقول: لم يثبت عن أحد منهم أنه أخذ الصدقة من الخضر والبقول وكانت عندهم موجودة، فدل ذلك على أنه معفو عنه، أي الخضر والبقول أنه معفو عنه كما عفي عن الدور، وما كان عايشين في بيوت وما خدش منهم زكاة عن المساكن والدواب التي تركب، تمام؟ ليه؟ لأن الأصل العفو، الأصل براءة ذمة المكلف من المطالبة بواجب في الأموال كالزكاة أو غيرها، لأن الأصل العفو، العفو والوجوب طار عليه. طار يعني طارئ، يعني هنا برضو كلام تاني الإمام القرطبي. احنا بنأكد برضو نقول كلام أئمة المالكية انهم فرسان الميدان في هذه المسألة، كلام للإمام القرطبي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. بيقول لنا: ما تكتبش بقى، اسمع المقطع ده كده خلاص بس ركز فيه. قال: وفي كتاب القبس بما عليه مالك بن أنس قال في تفسير قول الله عز وجل: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. قال: واختلف الناس في وجوب الزكاة في جميع ما تضمنته الآية أو بعضه، وقد بينا ذلك في الأحكام. لبابه أن الزكاة إنما تتعلق بالمقتات كما بينا دون الخضروات، وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأترج، فما اعترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ذكره ولا أحد من خلفائه. قلت: هذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة، وأن الخضروات ليس فيها شيء، وأما الآية فقد اختلف فيها هل هي محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب، ولا قاطع يبين أحد محاملها، بل القاطع المعلوم ما ذكره ابن بكير في أحكامه أن الكوفة افتتحت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد استقرار الأحكام في المدينة، أفيجوز أن يتوهم متوهم أو من له أدنى بصيرة أن يكون شريعة مثل هذه عطلت فلم يعمل بها في دار الهجرة أو فلم يعمل بها في دار الهجرة ومستقر الوحي ولا في خلافة أبي بكر حتى أتى بها الكوفيون؟ إن هذه لمصيبة فيما ظن أو في من ظن هذا أو قال به، تمام؟ طيب نرجع تاني لبقية الكلام هنا بيقول فليكن هذا البحث منك على ذكر فإن الاحتجاج بمثل هذه العمومات قد كثر في أهل العلم مع عدم الالتفات إلى الأدلة الخاصة والذهول عن وجوب بناء العام على الخاص. والحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين للناس ما نزل إليهم ففرض على الأمة فرائض في بعض أملاكهم ولم يفرض عليهم في البعض الآخر ومات على ذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول. دي مسألة مهمة جدا جدا. النبي وظيفته إيه؟ مبين للناس ما نزل إليهم. طيب حاجة الناس للبيان لما ينزل الأمر القرآني افعلوا أو اتركوا، تمام، او صح ذلك منكم او يفسد ذلك في افعالكم، والصحابة مش فاهمين الكلام، الواجب على الرسول على الفور والتو يعمل ايه؟ يبين صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء اتفقوا انه لا يجوز ترك البيان عن وقت الحاجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان ده تخلف عن وظيفة الرسالة وهذا لا يليق به صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. فلو انت قلت ان النبي البيان جاء مشكل او النص جاء مشكلا او الدليل جاء مشكلا والنبي سكت ما اتكلمش، يبقى انك بتقول للنبي لم يبلغ ما انزل اليه من ربه، دي جريمه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يقع في مثل هذا او ان يحوم حول حما. فهنا بيقول لنا ان مقرر في الاصول انه لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم تاخير البيان عن وقت الحاجة، لكن يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. يعني ممكن ينزل النص فيه إشكال لكن الناس مش محتاجاه دلوقتي، نص فيه مهل شوية فيه وقت شوية، تمام، النبي يعلم من ذلك أنه مش مطلوب على الفور والتو، لسه أيامه وقته مجاش، زمنه ما إيه مجاش، فيمهل حتى تأتي الحاجة وتنزل الحاجة فيبين. إذن يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهنا بيقول وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول، فمن زعم أنها تجب الزكاة في غير ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم متمسكا بالعمومات القرآنية كان محجوجا بما ذكرناه، هذا على فرض أنه لم يثبت عنه إلا مجرد البيان من دون ما يفيد عدم الوجوب في البعض المسكوت عنه، فكيف قد ثبت عنه ما يفيد ذلك كحديث أبي موسى ومعاذ، يقصد اللي هو قصر الخارج من الأرض على أصناف أربعة. طيب بنقول هنا بيقول اللفظ تاني هو أن رسول الله لما بعثهما، أي معاذا وأبا موسى، لما بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم قال لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. قال البيهقي رواته ثقات هو متصل، وأخرج الطبراني عن عمر قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة، فذكرها ونحوه عن جماعة من الصحابة، وفي بعضها الذرة، ذكر الذرة، ولكن من طريق لا تقوم بمثلها الحجة. طبعا هو عمال يدور ويروح ويجي على مسألة قصر الزكاة على أربعة، وقلنا أن الموضوع أوسع من كده، أنما كان قوتا للناس وقد طال الكلام فيه، فهو الواجب إخراج الزكاة فيه. طيب هنا مسألة جديدة بقى بيتكلم فيها، وهي مسألة زكاة العسل. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى استقر مذهبه في العسل هو وجوب الزكاة فيه، استقرار مذهب الإمام الشوكاني. انت عارفين الشوكاني أحيانا بيتغير المذهب بتاعه من كتاب لكتاب، وأقواله واختياراته بتختلف من كتاب لكتاب. وإحنا في الرحلة اللي بدأناها من أول كتاب الروضة في شرح الدرر إن إحنا معانا بحث بيقول لنا إن كل مقالات الإمام الشوكاني ومؤلفاته ورسائله وفتواه كلها مترخة، فإحنا عارفين إيه الأول وإيه الوسط وإيه الآخر وإيه اللي تردد فيه وإيه اللي ثبت عليه من أوله إلى آخره، وكلها مطبوعة موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى. فبنقول هنا من خلال استقراء يعني مؤلفات الإمام رحمه الله تعالى الإمام الشوكاني، بنقول إن استقر مذهبه رحمه الله واختار في نهاية قوله وجوب الزكاة في العسل، يبقى ده ناخد بالنا من الحته دي. بيقول لنا هنا على متن الدرر ويجب في العسل العشر، وجهه أي دليله أصله الذي يعتمد عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر، أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى، وده حديث صحيح. وقال الدارقطني يروى عن عبد الرحمن بن الحارثي وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب، ومثله حديث أبي سيارة عن أحمد عند أحمد وابن ماجه وأبي داود والبيهقي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال فأدي العشور. وهذا حديث منقطع لكن صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء بمجموع الطرق كما في الهامش. قال وأخرج عبد الرزاق لا لسه فوقه نحن وأخرج الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العسل في كل 10 أزقاق زق. الزق الإربة يعني تمام. وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ برضو الشيخ الألباني صححه بالإيه بمجموع الطرق. وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ أدوا العشر من العسل أو العشرة في العسل. وفي إسناده منير ابن عبد الله وهو ضعيف. قال والجميع لا يقصر عن الصلاحية للاحتجاج به. وفي العسل أحاديث أخرى لم ينتهج شيء منها للاحتجاج وقد جمعها الماتن في المنتقى فليراجع. الأشبه والله أعلم بالصواب وجوب الزكاة في العسل بس بشرط أن يكون العسل ده أشبه ما يكون بالسائمة في الحيوان يعني بري عسل بري النحل بتاعه بري مش هو بيقعد يغذيه ويأكله عسل ويجيب له مش عارف يأكله سكر ومحاليل ومش عارف كذا ويزرع له نباتات جنب منه كلام من ده. لا العسل الذي تجب فيه الزكاة إنما هو العسل الذي يكون يعني يتطلب الرزق كده من حيث ايه نثره الله عز وجل. فكلي مما فكلي من كل الثمرات ومن الجبال واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الجبال والشجر ومما يعرشون اللي هي الزراعات الايه المحليه المستنبته بفعل الادميين. فلما النحل يطلع يطير عليها ويرجع تاني يدي لك عسل انت ما تعبتش في حاجه يبقى هو كده راعى زي السائمه اللي انت ما تعبتش في علفها وجاب لك في الاخر نتاج اللي هو العسل يبقى انت تطلع فيه العسل. انما لو كان ده عسل مصنع يعني انت على طول بتدي له وجبات وعلى طول بتعمل له مش عارف ايه وبتزرع له كذا وكذا الى اخره هذا يكون اشبه ما يكون بالحيوانات المعلوفه زي ايه سائمه زي معلوفه الابل ومعلوفه الغنم وكده والله تعالى أعلى. وده يعتبر توسط في المسألة بين قول من منع وقول من أجاز بكل حال. بعد كده بيكلم في الفقرة السابعة جواز تعجيل الزكاة. يعني أنا عرفنا أن من شرط من شروط الزكاة شرط الوجوب مش شرط الصحة شرط من شروط وجوب الزكاة حولان الحول. فهل أنا إذا استفدت مالا وبلغ المال نصابا ولم يحول الحول أصلا ولا حول لسه أنا أول شغلي كان رمضان الماضي إحنا لسه في شوال هو أو في مستهل ذو القعدة مثلا تمام فهل ينفع أنا أطلع الزكاة دلوقتي وأنا لسه مستفيد المال من شهرين بس؟ هي دي المسألة بقى بقول ويجوز تعديل الزكاة يبقى قبل حولان الحول عن سنته أو عن سنة أخرى. يعني أنا هطلع زكاة السنة دي قبل ما يحول عليها الحول أو زكاة السنة دي واللي بعدها قبل ما يحول عليها الحول من باب يعني خير البر عاجله هتبقى هنا قريبة في الحتة دي. بيقول ويجوز تعجيل الزكاة لحديث علي أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته في تعجيل صدقته تمام يقول قبل أن تحل فرخص له في ذلك فرخص له في ذلك وده من كرم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن توقان نفسه إلى طاعة الله عز وجل بعبادة الدرهم والدينار. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي وقد قيل إنه مرسل لكن صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجه. وقد روي عن علي بلفظ آخر من طريق أخرى أخرجها البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا إذا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين أسلفنا يعني أعطانا سلفا فأسلفنا العباس من المسلف العباس ومن المستسلف النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إن كنا إذا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة العباس هي علي ومثلها معها يعني قد بلغتني وصارت دينا علي نحن واخدينها سلف منه سنتين هي علي ومثلها معها يعني زكاة السنة دي واللي بعدها كمان. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمع الزكوات من الصحابة من ذوي الأموال قالوا له منع العباس بن عبد المطلب مدنا الزكاة فقال أما العباس أو أما العباس فهي علي ومثلها معها، أما العباس فهي علي، العباس فهي علي ومثلها معها، تمام. ولما قيل إنه منع من الصدقة، لما قيل إنه منع من الصدقة، وقد قيل إنه كان قد إنه كان تسلف منه صدقة عامين، فدل على أنه يجزئ عن المعجل أن يسقط الوجوب عند الاتصاف به، يسقط الوجوب عند الاتصاف بالتعجيل، يعني أنا تعجلت وديت حاجاتي بدري. ولا شك أن التعجيل لا يكون تعجيلا إلا إذا كان قبل الوجوب، لا يكون التعجيل تعجيلا إلا إذا كان قبل الوجوب. وده مذهب جمهور أهل العلم، جواز تعجيل الزكاة لسنة أو لسنتين قبل حولان الحول. المسألة الثامنة بيقول لنا هنا إرجاع الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء إلى فقرائهم. لفظة إرجاع دي مش قوية أو ده مش كلام الشارح ولا من كلام صاحب المتن، ده من كلام المحقق، العناوين اللي عاملها دي المحقق. ونقول صرف الزكاة، صرف الزكاة أو رد الزكاة من أغنياء بلد إلى فقراء نفس البلد. أو ممكن نحط لها سؤال كده، هل تنقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ قال وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم. وعلى الإمام يعني يجب عليه أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم، يعني خدها من محلة أو من بلدة تترد في فقراء البلدة اللي أغنياءها دفعوا الزكاة. وجهه حديث أبي جحيفة قال قادم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدق العامل الصدقة يعني، مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا، فأعطاني منها قلوصا. أخرجه الترمذي وحسنه، لكن شيخ الألباني ضعفه يعني. وحديث عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة أو استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له أين المال، فقال وللمال أرسلتني، وللمال أرسلتني، وانت بعتنا جيب لك فلوس، أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله ووضعناه حيث كنا نضعه، أخذناه من كنا من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله ووضعناه حيث كنا نضعه. أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الشيخ رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وعن طاووس بن كيسان صاحب ابن عباس قال كان في كتاب معاذ من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته. ليه؟ لأن الزكاة دي زكاة الأموال وهي مرتبطة بالمكان اللي المال موجود فيه. يعني أنا دلوقتي قاعد هنا في كفر الزيات ولي مال في سيناء، أين أخرجه؟ أخرجه في سيناء، لأن زكاة المال مرتبطة بالمال. الناس نفوسها متشوفة بي أنا ولا بمال اللي هناك، مال اللي هناك. طب مين اللي شايف مال اللي هناك؟ أهل المحلة. خلاص، فهنا بيقول من خرج من مخلاف إلى مخلاف، موضع سكنة يعني، فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته، مش مطرح ما مشي. إنما زكاة زكاة الفطر من رمضان مرتبطة ببدن الشخص. يبقى أنا عايش مثلا في بلد من البلدان وسافرت البلد تاني في رمضان واستهل علي هلال العيد أو دخلت علي ليلة العيد خارج بلدي، يبقى أنا خلاص أخرج زكاة فطري في المكان اللي أنا وجدت فيه. إنما زكاة الأموال يبقى حسب المال، زراعتي في المكان الفلاني يبقى أهل البلد اللي شافوا الزراعة دي هي اللي تنفق فيهم، ماشيتي ونحو ذلك أعزكم الله يبقى الأمر على ذلك النسق. فهنا بيقول في كتاب معاذ بيقول من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته. أخرجه الأثرم وسعيد بن منصور بإسناد صحيح، وقد جزم الشيخ رحمه الله بانقطاعه، بانقطاع بين من ومن؟ بين طاووس وبين معاذ، بين طاووس وبين معاذ. لكن هنا جزم الشيخ الألباني بانقطاع مثل هذه الأثار يعني لا يخلو من مناقشة. ليه؟ لأن طاووس بن كيسان تابعي كبير، وغالبا لما يجي ينقل عن معاذ ينقل عن كبار أصحاب معاذ، وأصحاب معاذ كلهم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من المعروفين بالعلم والثقة والديانة، ولا مغمز على أحد بعينه فيهم. يبقى الإبهام زي عدمه، كوننا أبهم زي صرح عن بعض أصحاب معاذ، عن أصحاب معاذ، عن معاذ، هو يأخذ عن عن معاذ بواسطة أصحابه ولا مغمز على واحد منهم. فالأمر هنا يعني أوسع مما توقف عنده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. في الصحيحين عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم، المقصود المحلة اللي نزل فيها أو البلدة أو المكان اللي هو فيه الحجاء اليمن يعني. خلاص طيب، يبقى كده هنا الكلام بيقول ان الامام يرد الزكاة في من اخرجت منهم من اهل المحلة نفسها. طيب هنا كلام للشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيقول لنا وتفرقة زكاة كل بلد في موضعه، وتفرقة زكاة كل بلد في موضعه، فزكاة الشام بالشام وزكاة مصر في مصر، ده بيتكلم على أقاليمه، فزكاة الشام في الشام وزكاة مصر في مصر، وهل يجوز نقلها لمصلحة فتنقل من الشام إلى مدينة النبي أو غيرها؟ فيه قولان لأهل العلم. قال مالك لا بأس بنقلها للحاجة، وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين فتنقل بلا خلاف. هنقول كلام تاني عشان دي مقطع أنا بمله لك. هنا بقول وتفريقة زكاة كل بلد في موضعه، فزكاة الشام بالشام وزكاة مصر في مصر، وهل يجوز نقلها لمصلحة، وده سؤال يطرح يا مسألة، وهل يجوز نقلها لمصلحة فتنقل من الشام إلى مدينة النبي، ده من إقليم الشام لإقليم الحجاز، فرق كبير جدا، زي من مصر للحجاز كده يمكن أبعد، فتنقل من الشام إلى مدينة النبي أو غيرها؟ ده سؤال. الجواب فيه قولان لأهل العلم، فيه قولان لأهل العلم. قال مالك لا بأس بنقلها للحاجة، ده من إقليم لإقليم، لا بأس بنقلها للحاجة، وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين فتنقل بلا خلاف. يعني مثلا دلوقتي مسلم السويد والنرويج أغنى دول العالم، في مستحقين للزكاة هناك؟ لا، لا في جهاد تصرفه في مصر في سبيل الله، ولا فيه فقراء ولا مساكين، ولا حتى قلما تجد عاملين عليها، فممكن تنقلها لفقراء مثلا إفريقيا أو لمساكين بورما ونحو هذه الأشياء ولا لا؟ طبعا تنقل بلا خلاف، أهل البلد غير مستحقين، أهل البلد غير مستحقين. يقول وإن لم يكن أهل البلد مستحقين فتنقل بلا خلاف. بقت المسائل بقى الداخلية، إذا كان الكلام بالصورة الكبيرة دي كده يبقى هنا الشغل المحلي هطلعها من كفر مش عارف ايه هوديها عزبة ايه، لا احنا جوه الاقليم انت براحتك، من اسكندرية لأسوان طولا ومن سيناء لمطروح عرضا، في اي مكان اتحرك انت جوه الاقليم المصري. ما يجيليش بقى واحد مغفل يقولك انا لا التزم باتفاقية سايكس بيكو بلاد المسلمين، بقى النبي صلى الله عليه وسلم قسم البلاد للشام والحجاز والمسلمين جيلا بعد جيل، عارفين اقليم مصر واقليم الشام واقليم افريقيا واقليم الهند واقليم العراق، فانت ما تخبلش الدنيا، سيبك انت من شغل الايه الناس اللي هم مش فاهمين حاجة دول. طيب بعد كده عندنا برضو مقطع تاني ينقل من كلام الامام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، يقول ايه خلاص ما هو اللي اختاروا شيخ الإسلام في المسألة. فإذا قال واتفقوا مع الكراهة على أنه إذا نقل وأدى يسقط الفرض عنه، واتفقوا لو واحد خالف في الحتة اللي بعض الفقهاء بيقول ما ينقلش، فخالف ونقل تجزئه ولا لا؟ قال اتفقوا مع الكراهة عند بعضهم على أنه إذا نقل وأدى يسقط الفرض عنه، يسقط الفرض عنه إلا عمر بن عبد العزيز، فإنه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى إلى مكانها من خراسان. ما حدش يوصل حد، أنا بقى لما جمل ليك أنا بكرر مرة عشان عارف إن أنت محتاج إن أنت الكلام ينعاد مرتين. اتفقوا مع الكراهة على أنه إذا نقل وأدى يسقط الفرض عنه، فرض الزكاة. من اللي خالف الوحيد في المسألة؟ عمر ابن عبد العزيز، إلا عمر ابن عبد العزيز، فإنه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان. وهنقول اختار الإمام البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال، احتار الإمام البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لقوله صلى الله عليه وسلم في فقرائهم. ها يعني في فقرائهم المسلمين يعني، تمام. يبقى لو حضرتك مش متفق او مش عاجبك اتفاق السيخ سبيكو يبقى هتنقلها من المغرب توديها الاندونيسيا، تمام. يقول لقوله فترد في فقرائهم لان الضمير يعود على عموم المسلمين، وهذا ما رجحه ابن دقيق العيد رحم الله الجميع. كده يبقى خلاص، يبقى هنا يجوز رد الزكاة او نقل الزكاة من مكان لمكان للمصلحة، للمصلحة تجوز بلا كراهة، تمام، على الراجح، تمام. ومع الحاجة تجوز بلا خلاف، ومع عدم استحقاق البلد التي تخرج الزكاة واستحقاق غيرهم تجوز بلا خلاف. فين الخلاف بقى؟ ان هنا مستحقين وهنا مستحقين ومفيش مصلحة دافعة ولا الى اخره. طب لو في خرابة واحد عايز ينقلها، لان انا قاعد في بلد هنا وقرايبي في الصعيد وهم فقراء ومحتاجين، لما انقلها لكونهم قرابة يبقى دي حاجة زائدة اهي، يبقى انا صدقة زائد قرابة تبقى صدقة وصلة، يبقى دي حاجة شرعية ولا لا؟ يبقى يجوز ان انقلها بالصورة دي، يجوز، فيش اشكال. المسألة التاسعة، يقول تسقط الزكاة عن المزكي ولو دفعت الى السلطان الجائر. تسقط الزكاة عن المزكي ولو دفعت الى السلطان الجائر. قال ويبرأ رب المال بدفعها الى السلطان وان كان، يعني وان كان السلطان جائرا، لحديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون بعدي اثرة، اثرة، تمام، مش اثره اللي مكتوبة، ده تشكيل خطأ جدا. انها ستكون بعدي اثرة، اثرة وامور تنكرونها، الاثر اللي هي ضد الاثار يعني عكس الاثار تماما. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يعني النبي بيقول لهم بين يدي الساعة بعدنا مموت وانخرم عصر النبوة وعصر الصحابة والاجيال الخيرية هيبقى فيه سلاطين ظلمة ومشينها محسوبيات، تمام، وده بياخد زكاة من هنا ويدي لده ويمنع المستحقين ويجور ويظلم. انها ستكون بعدي اثر وامور تنكرونها. قالوا طب نعمل ايه؟ قال أدوا الذي عليكم، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وتسألون الله الذي لكم. وأخرج مسلم والترمذي وصححه من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول رجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا، تمام كده، ويسألون حقهم، يعني اجي اقول له حق يقول لي مفيش، اجي امتنع عن حقي وتلكى يضربني ويعاقبني ويحاسبني. فقال اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. واخرج ابو داود من حديث جابر بن عتيك مرفوعا بلفظ سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم، فإن تمام زكاتكم رضاهم، فإن تمام زكاتكم رضا، لكن في لفظه ضعف أو في إسناده. وأخرج الطبراني عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال ادفعوا إليهم ما صلوا الخمسة، ادفعوا إليهم الزكاة يعني ما صلوا الخمسة. وفي الباب آثار عن الصحابة حتى أخرج البيهقي عن عمر أنه قال ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر، وإسناده صحيح. وأخرج أحمد من حديث أنس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فقال نعم إذا أديتها إلى رسولي، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت، ده بيسأله يعني بقوله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، قال نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله فذلك أجرها، وإثمها على من بدلها، وإثمها على من بدلها. في بحث في إسناد الحديث وبعضهم صححه وبعضهم يرى أن فيه انقطاعا. أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة قال إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك، فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه، وقل اللهم إني أحتسب عندك ما أخذ مني، اللهم إني أحتسب عندك مش عنك، أحتسب عندك ما أخذ مني. وقد ذهب إلى ما دلت عليه هذه الأدلة الجمهور. وأن الدفع إلى السلطان أو بأمره يجزئ المالك وإن صرفها في غير مصرفها سواء كان عادلا أو جائرا، سواء كان عادلا أو جائرا. أقول لا ريب أن مجموع الأدلة يقتضي أن أمر الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله تعالى خذ من أموالهم خطاب له. إن سلم أنه في صدقة الفرض وقد تقدم ما فيه، وأنص من الآية على المطلوب حديث أمرت أن آخذها من أغنيائكم، أنص يعني أظنه يعني تكلف يعني نحت هذا الفعل تمام، ويعني أكثر دلالة في النصوصية على هذا المطلوب حديث أمرت أن آخذها من أغنيائكم، وأحاديث بعثه صلى الله عليه وسلم للسعاة وأمره لهم بأخذ الصدقات. من ذلك الأدلة الواردة، ومن ذلك الأدلة الواردة في الاعتداد بما أخذه سلاطين الجور، فإنها متضمنة لوجوب الدفع إليهم والاجتزاء بما دفع إليهم. ومن ذلك حديث من أعطاها مؤتجرا فله أجره، ومن منعها فإنا نأخذها وشطر ماله، وده حديث صحيح. ومنها الأدلة في الكتاب والسنة الدالة على وجوب طاعة أولي الأمر، ولكن لا يخفى أن مجموع هذه الأدلة وإن أفاد أن للأئمة والسلاطين المطالبة بالزكاة وقبضها ووجوب الدفع إليهم عند طلبهم لها، فليس فيها ما يدل على أن رب المال إذا صرفها في مصرفها قبل أن يطالبه الإمام بتسليمها لا تجزئه ولا يجوز له ذلك، لأن الوجوب على أرباب المال يعني بالأصالة. يعني عايز أقول لك في مسألتين اتنين، أنت لو طلعت زكاة مالك قبل ما المصدق يجي لك زكاتك خلاص، وأنت مش مطالب أنك تحوشها لحد ما يديها لك، ممكن يتأخر عليك وممكن يتلكأ في جمع الزكاة وهي واجبة على الفور. لكن لو انت ما طلعتهاش وجي خدها حتى لو صرفها في غير مصرفها وكان ظالما جائرا فهي مجزئة وقد برئت ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. قال والوعيد الشديد لهم والترهيب تارة والترهيب أخرى لمن عليه الزكاة إذا لم يخرجها، يستفاد من مجموعه أن لهم ولاية الصرف. أما مع عدم الإمام فظاهر أن لهم أي لأرباب الأموال، أن لهم أي لأرباب الأموال ولاية صرف الزكاة، كل واحد يصرف الزكاة بطريقته في المصارف الشرعية، يعني مش مستني يجي الجهة الرسمية تاخد، لا بيقول مجموع الأدلة بيقول أن لهم أي لأرباب الأموال ولاية صرف الزكاة من جهتهم. أما مع عدم الإمام سواء كان حسيا أو شرعيا، يعني ما فيش إمام بالمسمى الشرعي، أو الإمام الشرعي محبوس أو مات أو اتسجن أو ساب البلد وطفش، ها كل ده في مسألة شغول الزمان عن إمام، وده بحث مهم، بحث مهم في بحث العمل الجماعي عندنا في الدعوة، محطوط فصل كده، فصل في شغول الزمان عن إمام وكلام الإمام الجويني في المسألة، والمشايخ أسلموا المسألة للشغول الحسي أو انعدام الولاية الشرعية حسا بأن يموت الإمام الأعظم بعد أن عقدت له البيعة، أو أن يسجن أو أن يؤسر أو أن يترك البلد هاربا لضعفه في مواجهة العدو، كده مش موجود حسا، وقد يكون موجود بالصورة بس مش بالمعنى الشرعي. يعني الصورة موجودة في رئاسة في سلطنة في خلاء في إمامة في كذا، بس مش على حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، هي رئاسة ودنيا ومرياد خلاص، ده كده انعدام شرعي وده كده انعدام حسي، في الحالتين اسمه لا إمام. فهنا بقول وأما مع عدم الإمام فظاهر، يعني ظاهر أنه يجوز لأرباب الأموال أن تكون لهم ولاية صرف الزكوات دون الرجوع للإمام، هرجع له فين هو مش موجود. وأما مع وجوده من غير طلب منه فكذلك أيضا. ويؤيد ذلك حديث أما خالد فقد حبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. خالد بن الوليد كان بيتاجر في إيه في إيه في السلاح، فمنها الأدرع جمع درع، والأعتد لاعتاد الراكب اللي هي بقى الأشياء اللي بياخدها الجنود معهم في الأسفار وهذه الأشياء. فخالد قال هي وقف لله تعالى في جند المسلمين، يبقى الرجل دلوقتي خرج من ماله لملك المسلمين العام، ازاي تاخد منه زكاة؟ أما خالد فقد حبس أي جعلها حبسا يعني وقفا في سبيل الله، حبس أدرعه وأعتده الاعتاد الحربي في سبيل الله، فإنه صلى الله عليه وسلم أجاب بذلك على ما قال له أو على من قال له إن خالدا منع من تسليم الزكاة. وأما مع مطالبة من الإمام فالظاهر أنه لا يجوز لرب المال الصرف، لأنه عصيان لمن أمر الله بطاعته. ولكن هل يجزئه ذلك أم لا؟ مسألة تالتة. يعني دلوقتي في سعاه وفي جباه وفي لجنة الزكاة وظلمة وبيصرفوها في غير مصارف، وجولك هات الزكاة، امتنعت تمام، مرضاش يديها تمام، وقال أنا هصرفها من ناحيتي أنا ما منكوش عليها، هل يجزئه ذلك أم لا؟ الظاهر الإجزاء، لأنه لا ملازمة بين كونه عاصيا لأمر الإمام وبين عدم الإجزاء. يبقى أنت عصيت من نقطة أن أنت ما قللت قيمة الإمام، أن أنت هزيت كيان البلد اللي أنت فيه، هذه الأشياء ده إثم من الناحية دي. لكن كونك أن أنت أنفقت الزكاة في مصاريفها وأصابت مستحقيها، خلاص أنت عملت اللي عليك. ومن زعم ذلك طولب بالدليل. من زعم الملازمة بيقول لا ملازمة بين كونه عاصيا لأمر الإمام وبين عدم الإجزاء، ومن زعم ذلك أي من زعم الملازمة طولب بالدليل. فإن قيل الدليل ما تقدم من قوله ومن منعها فإنا نأخذها وشطر ماله، فيقال الحديث على ما فيه من المقال لا يصلح للاستدلال به على هذا، لأن المراد أنه منع الزكاة ولم يسلمها إلى الإمام ولا صرفها في مصارفها كما هو مدلول المنع الواقع على ضمير الزكاة في الحديث، منعها واللي ده للمستحقين من جهتي هو يبقى اسمه منع؟ لا، ما اسمهش منع، الحديث ما لوش دعوة بالمسألة. يقول كما في أحاديث الوعيد لمانع الزكاة، فإن المراد به المانع لها عن الإخراج مطلقا، يعني لا للإمام ولا من سكته هو. ومما يؤيد ثبوت الولاية لرب المال قول الله إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، انتوا اللي تدالهم بايديكم يعني توصلوها، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهذه الايه اعظم متمسك واوضح مستند. ومن زعم انها في صدقه النفل بدليل السياق فلم يصب، لان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الاصول. المباحث الجميله دي هتلاقيها في فيض القدير او في فتح القدير للشوكاني رحمه الله في التفسير. فتح القدير هو تفسير الامام الشوكاني، بيعمل مباحث طويله قوي في الايات اللي هي موضع اشكال بينه وبين المخالفين رحمه الله. نعم، تطبيق الادله الوارده منه صلى الله عليه وسلم على من بعده من السلاطين حتى يكون لهم مثل الذي له في أمر الزكاة يحتاج إلى فضل نظر، ولا يقنع الناظر بمجرد الإجماع السكوتي الواقع من الناس بعد عصره. وأما قتال الصحابة لمانع الزكاة فلكونهم ارتدوا بذلك وصمموا على منع إخراجها. لا، حتى ترتدوا دي برضو فيها كلام نرد بيها بكلام الشوكاني نفسه صلى الله رضي الله رحمه الله تعالى وطيب ثراه على مسألة توصيف حال مانع الزكاة في زمن النبي وتوصيف حال قتال المرتدين في زمن زمن أبي بكر بعد موت النبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بيقول كلام الخطابي وقبل الخطابي كلام الإمام الشافعي نفسه إن الناس في زمن ردة كانوا مراحل أقسام، في ناس ارتدوا لعبادة الأوثان وعبادة الشيطان، وفي ناس اتبعوا أدعياء النبوة قالوا احنا مسلمين بس النبي بتاعنا فلان ومش هنرجع لعبادة الأوثان، احنا بنعبد الله واحد لا شريك له، لكن نبينا فلان بعد النبي الأسود العنسي ولا طليحة ولا مش عارف مسيلمة والكلام ده. وفريق ثالث منع الزكاة جحودا لها تمام، وفريق رابع منع الزكاة بخلا بها مع الإقرار بفرضياته. يبقى دول كان أربع أصناف ممن قاتلهم أبو بكر، قاتل الجميع لكن اختلفت ثقافة القتال من فريق إلى فريق. المرتدين قوتلوا قتالا شديدا، أجهز على جريحهم وزفف على أو أتبع فارهم واستلبت أموالهم، وأخذ علي بن أبي طالب سبيا منهم، محمد بن الحنفية، ابن الحنفية امرأة من بني حنيفة اللي هم أتباع مسيلمة الكذاب، فعملوهم معاملة الكفار الأصليين اللي هم أتباع أدعياء النبوة وعباد الأوثان، دول كان حكمهم كده. إنما التانيين اللي هم كانت مشكلتهم كلها كانت إيه؟ كانت كل المشكلة عندهم إن الزكاة فقط، يعني هو مسلم بيشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن الزكاة فرض الله عز وجل، لكن جحد الفرض بعد موت النبي، قال هي كانت متعلقة بالنبي بس. فتأولوا قالوا إن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقالوا من الذي تكون صلاته سكن لنا بعد رسول الله؟ مين اللي هيحتل المنزلة دي؟ لا أحد، ما حدش ياخد مننا زكاة. فجحدوا الزكاة وقالوا إن هي فريضة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ناس تانيين قالوا لا، هي الزكاة لأي حد، بس إحنا يعني عض قلبي ولا تعض قلبي ولا تعض رغيف، مش مدي لحد فلوس، بخل. هؤلاء قتلوا على الزكاة ليفيئوا إلى حظيرة الإسلام ولم يكفروا. هؤلاء لم يكفروا. ولفظة الردة بتشمل الردة عن كل الإسلام والردة عن معنى من معاني الإسلام. فالردة عن كل الإسلام، عن الدين، عن الاعتقاد، ردة هي من الإسلام إلى الكفر. أما التخلف عن أداء الفريضة أو نحو هذه الأشياء وخصوصا الزكاة فهذا يسمى ردة بمعنى أقل من المعنى الأكبر، في كلام طويل للإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، ونقله عنه الإمام الخطابي وعن الخطابي الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. فبنرد عليه في لفظ ترتد لي إن فيها تفصيل. قال: وأعظم ما يستأنس به ما ورد في طاعة السلاطين وإن ظلموا، وأن دفعها إليهم من الطاعة لهم، كما في حديث ابن مسعود أن رسول الله قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، أخرجه الشيخان وغيرهما. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله، فقلت: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا أو يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم، أخرجه مسلم وغيره. وفي الباب أحاديث كثيرة وهي تفيد وجوب طاعتهم فيما طلبوا. وليه الإمام الشوكاني طول هنا؟ نعرفين إن دايما لما يطول يبقى فيه مشكلة أصلا، ومشكلة لها علاقة بالإيه؟ بمنشأه الزيدي. الزيدية طبعا شيعة، وشايفين إن كل من ليسوا من الشيعة ومن آل البيت ليسوا ولاة أمر، تمام؟ فمش ملتزمين بطاعتهم من تحت لتحت كده، ما عندناش التزام طاعة، احنا طاعتنا مع آل بيت رسول الله بس واللي منهم وخلاص. فهنا لما كان الإمام منشأه زيدي فعارف إن البيئة فيها نفس المشكلة، والزهدية مليين اليمن، وده صاحب الكتاب اللي هو الإمام الشوكاني يمني، وصديق حسن خان كان من تلامذته، تمام، وكان يدرس عليه ويرجعه في المسائل، تمام. وانت عارفين صديق حسن خان كان ملك، ملك بهوبال في الهند، ولا انتوا نسيتوا كلام احنا قلناه في اول الرحلة خالص؟ طيب، لكن هو كان على مذهب الشوكاني نسخة تبقى، والهند واليمن يعني جيران، كلها فرق كعبة 7-8-10 ايام في البحر، ايه يعني؟ موضوع بسيط خالص. فهنا بيقول: وفي الباب أحاديث كثيرة وهي تفيد وجوب طاعتهم فيما طلبوا إذا كان في معروف غير معصية، وطلبهم للزكاة من وطلبهم للزكاة من المعروف إذا كانوا يجعلونها في أمر غير معصية الله. يعني لو أنت تأمر عليك إنسان مش بالمعنى الكامل للخلافة الشرعية، رئيس دولة ظالم جاحد فيه اللي فيه، بس مسلم، وقال: يا جماعة احنا هنعمل مشروع لجنة الزكاة تجمع الزكوات من الناس، وحنلغي الجمعيات الصغيرة دي، ويبقى عندنا جمعية مركزية اللي بتجمع الزكاة، واللي مش هيجمع هنعاقبه وهنعمل، يلزمك؟ يلزمك، مش مسلم ولا كافر. بغض النظر بقى هو أمير المؤمنين أمير الدهاء، دي قصة تانية، دي أنا بكلمك على إن الرجل ده قائم بفريضة الله عز وجل، وهو متسلط ومعه شوكة ومنع، هنا في أداء الفريضة أدي الفريضة، إنما مش علشان هو أمير المؤمنين، لا، عشان تسمع وتطيع في المعروف بس، بتتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على إثم العدوان، مش علشان هو أمير المؤمنين ولا حاجة، تمام. بيقول هنا: وقد ذهب إلى هذا الجمهور من الصحابة فمن بعدهم، ويؤيد ذلك حديث جابر بن عتيك عن أبي أو عند أبي داود مرفوعا بلفظ: سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عادلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن من تمام زكاتكم رضاهم. وفي حديث يعني يقطع الطريق على هذا التشغيب الإسنادي في المسألة دي، وهو حديث أرضوا مصدقيكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، أرضوا مصدقيكم. قال: ويغني عن جميع هذا التكلف بطاعة صلاتين الجور ما أقام الصلاة. في بعض الأحاديث الأمر بالطاعة للظلمة ما لم يظهروا كفرا، فمن طلب الزكاة منهم لم تتم الطاعة له التي كلفنا الله بها إلا بالدفع إليه، والله أعدل أن يجمع على رب المال في ماله زكاتين: زكاة للظالم المأمور بطاعته، وزكاة أخرى تصرف إلى غيره. وبهذا نكون وصلنا إلى انتهاء الحلقة الأولى، نأخذ استراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه وغفر له وللمسلمين. باب مصارف الزكاة. قال في الروضة أو في الدرر: وهي ثمانية كما في الآية، وهي ثمانية كما في الآية، تمام. ثم قال: وتحرم على بني هاشم. طبعا ده هذا اختصار يعني دقيق جدا جدا، لكن الشارح هيحلنا الإشكال بتاع الثمانية المذكورة في هذا الموضع. قال: وهي ثمانية كما في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هنا بنقول يعني ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع وفي المحلى وابن عبد البر في الاستذكار والإمام ابن المنذر في كتاب الإجماع وابن قدامة في المغني والحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه لا خلاف أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى غير الأصناف الثمانية. لا خلاف أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى غير الأصناف الثمانية إلا ما روي عن عطاء والحسن أنهما قالا: إذا أعطيت في الجسور والطرقات فإنها صدقة ماضية. لا خلاف أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى غير الأصناف الثمانية إلا ما روي عن عطاء والحسن أنهما قالا: إذا أعطيت في الجسور والطرق فإنها صدقة ماضية. تمام كده. طيب بيقول لنا هنا بقى دلوقتي: فإنها أي الآية تضمنت الثمانية الأنواع الذين هم مصارف الزكاة. وقد أخرج أبو داود عن زياد بن الحرث الصدائي أو الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. وفي إسناده عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الأفريقي، وفيهما قال والشيخ ضعفه رحمه الله تعالى وطيب أثره. قال في المسوى شرح الموطأ: الفقير هو عند الشافعي من لا مال له. الفقير عند الشافعي من لا مال له ولا حرفة يقع منه موقعا. وعند أبي حنيفة من له أدنى شيء. الفقير من له أدنى شيء، وهو من دون ما دون النصاب أو قدر نصاب غير تام، وهو مستغرق في الحاجة، وهو مستغرق في الحاجة. يبقى عند أبي حنيفة بيقول من له أدنى شيء، يعني عنده بس يعني العملية ماشية، يعني عنده ما دون النصاب أو عنده النصاب غير تام لكن مستغرق في الأشياء، يعني إيجار الشقة والغاز والكهرباء وفلوس العيال ومش عارف الأكل والشرب والمواصلات والدواء ما بيفضلش، ماشية بالعافية معاه. فتفهم من كده أن الفقير أحسن حالا عند أبي حنيفة من المسكين، وعند الشافعي بالعكس، المسكين أحسن حالا من الفقير. قال: والمسكين هو عند الشافعي من له مال أو حرفة يقع منه موقعا، يعني مستور يعني، ولا يغنيه، يعني شغال وراجل كسيب زي ما بيقولوا، يعني بيأكل كويس وأولاده، بس لو جه مطب هيمد إيده على طول، يعني مراته عايزة تعمل عملية، ابنه مش عارف هيخش الدروس يستلف، مش عارف جاله ضيف فجأة يتحرج الى اخره، بس هي ماشيه يعني، يعني هو على قد مصاريف العيال ماشيه كده. ده اسمه الايه؟ اسمه المستوى. انتوا فرحانين قوي بالموضوع ده كلكم، يعني على مذهب الشافعي مساكين، وعلى مذهب الشافعي كان في مقطع في مسرحيه كده بتقول له: احنا فقراء، احنا غلابه في مسعودي. قال لها: فشر، احنا مساكين. ففي فقه في بعض المشاهد كده بيبقى محتاج دراسة. فهنا بنقول المسكين هو عند الشافعي من له مال أو حرفة يقع منه موقعا ولا يغنيه. وعند أبي حنيفة، عن أبي حنيفة قال المسكين بقى من لا شيء له. وعند الفقير من له بعض شيء. الفقير عند أبي حنيفة، المسكين عند أبي حنيفة من لا شيء له فيحتاج إلى المسألة لقوته أو ما يواري بدنه، يعني ممكن يمد إيده عشان يأكل، يمد إيده عشان يستر عورته. تمام. قال والعامل، العامل على الصدقة يعني الفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين جمع عامل. قال والعامل له مثل عمله، والعامل له من مصارف الزكاة مثل عمله، يعني ياخد منها على قد شغله. يعني لو انت شغال الشغلانة دي عند حد تاني هتاخد راتب قد ايه؟ هياخد راتب قد مثلا 2000 جنيه في الشهر، خلي بقى انت تاخد من الزكاة على طول 2000 جنيه في الشهر. ده انا عامل مش المتطوع، العامل اللي هو ملزم بهذا العمل، يعني الجهة الرسمية موظف من جهة الدولة ملوش شغلانة تانية غير انه بيعمل في الزكاة، ان من الكتبة، ان اما من الحفظة، اما من اللي هم الجامعين، اما من اللي هم الجباه بتوع الخرص الى اخره، الخزان، اللي السواقين اللي بينشيلوا الحاجة من مكان لمكان، مقطوع لايه؟ لشغل الزكاة، ملوش شغلانة غيره، هو ده العامل عليه. مش اخوة بيوزعوا زكاة وفلان تاخد لك كيسين، اصل انت من العاملين على غلط. العاملين عليها ده اللي هو منقطع لهذا العمل ليس له بديل عنه، فعشان في مقابل تفرغه لمصالح المسلمين ولو كان غنيا يأخذ من زكاة أموال المسلمين بقدر أجرة. تمام. والعامل، قال والعامل له مثل عمله سواء كان فقيرا أو غنيا، وعليه أهل العلم. وعليه أهل العلم، الكلام ده مسلم. يعني العامل على الصدقة ده ليه أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، خاصة لو كان ملتزما بهذا العمل. طب ليه الشرع بيديله مقابل؟ لأنه هو شغال براتب، هتشتغل هقبضك، مش هتشتغل هخصم منك، هتتعوج هرفدك خالص. تمام. انما الاخ المتطوع انت ليك مزاج بتشتغل، مالكش مزاج ما حدش يعرف يكلمك، فعشان كده تاخد ليه؟ فهمت بقى انت ليه ما بتاخدش وانت متطوع؟ لان انت مش ملتزم بهذا الكلام، واضح الامر. طب لو فرضنا ان الاخوه عملوا جمعيه وفرغوا اخين ثلاثه، انت ما تشتغلش اي حاجه، انت عندنا في الجمعيه تقعد للي داخل واللي طالع والصادر والوارد والفقراء والمساكين والحالات، وده شغلك، خلاص بقيت من عاملين رسمي وممنوع من شغل تاني، خد راتب واقعد. ومن الزكاه، ايوه من الزكاه، واضح الامر. النبي بيقول لنا في حديث ابن ماجه من حديث رافع ابن خديج وحسنه الشيخ الألباني وصححه أيضا، قال العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته، وهو بياخد أجر. العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعامل على الصدقة الغني له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين، له أن يأخذ، يعني يأخذ مقابل في مقابل الشغل. يعني والعامل على الصدقة الغني له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين، قاله شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. الإمام ابن عبد البر في التمهيد بيقول لنا وأجمع العلماء على أن الصدقة تحل للعامل وإن كان غنيا، أجمع العلماء على أن الصدقة تحل للعامل وإن كان غنيا، وكذلك المشتري لها بماله. يعني احنا ادينا صدقة الواحد فقير مسكين هو مش عاوزها، رام جاي بيعها في السوق، أنا رايح السوق لقيتها بتتباع اشتريتها وأنا غني، يجوز أن أكل من هذه الصدقة التي اشتريتها بمالي؟ يجوز. أجمع ده بالإجماع، أجمع العلماء على أن الصدقة تحل للعامل وإن كان غنيا، وكذلك المشتري لها بماله وسائر من ذكر في حديث الخمسة، لأن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة. تمام. وسيأتي ذكره إن شاء الله. طيب يبقى احنا عرفنا العامل. قال والمؤلفة قلوبهم قسمان، المؤلفة قلوبهم هو بيقول عندك في الكتاب، المؤلفة قلوبهم قسمان، من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره فيعطون من الزكاة على الأصح من مذهب الشافعي، درجة كافر. من أسلم ونيته ضعيفة خايفين لا يرتد تاني، أو يتوقع بإعطائه، ما هو مسلم إسلام غيره، يعني هو زميله كفار وكبار وناس أصحاب يعني نفوذ، فاحنا بنديله هو علشان يبقى متكلم رسمي عن الإسلام في وسط هؤلاء الأغنياء من الكفار، فياخد مع غناه لانه شغال ايه متحدث رسمي عن الاسلام عمال يتكلم ويدعو ويرغب الناس وقلت ما تعرفهمش يا جماعه ما قعدتوش معاهم والله اما لو شفت فلان اما لو قعدت مع فلان اما لو صليت اما لو حجيت لو حسيت معنى العباده شغله في دعوه هؤلاء لانه ضعيف النيه بالاسلام وبيجيب ناس ثانيه ياخذ من سهم المؤلفه قلوبهم تمام. وقال أبو حنيفة سقط سهمهم لغلبة الإسلام وده كلام يعني مردود على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بيقول المؤلفة قلوبهم دول كانوا صنف أيام قوة الإسلام وقلة ضعف الإسلام وقلة الإسلام لكن لما الإسلام صار قويا وصارت له دولا بدل دولة واحدة خلاص سقط ما عادش بقى لكن هذا الكلام فيه نظر والصحيح أن سهم المؤلفة قلوبهم باق ما بقيت الدنيا. يبقى القسم الأول القسمان من أسلم ونيته ضعيفة تمام أدي قسم يقول والثاني من له شرف له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره فيعطون من الزكاة. وبعض أهل العلم قال إن المؤلفة قلوبهم ناس كفار أصلا يرغبون في الإسلام مع تردد فياخدوا من زكاة الايه من زكاة الاموال من سهم المؤلفة قلوبهم ليتقووا على الايه على الدخول في الاسلام يتجرأوا يعني شوية ويجمدوا هذه المال تمام. قال والرقاب هم المكاتبون عند الشافعية والحنفية. الرقاب هم المكاتبون مكاتبون جمع مكاتب عبد اشتري بمال سيده وبعدين قال للسيد انا عاوز اعمل بيني وبينك عقد ان سيبني اشتغل والعائد اللي بيجي من شغلي الاجره اللي انا بجمعها المحصول اللي انا بستفيده خليه لي انا وهسدده لك اقساط من ثمني تشاريني بكام قال له بمئة ألف قال له طيب ماشي انا هشتغل فهنا يبدا يديله قسط بعد قسط بعد قسط. ربنا سبحانه وتعالى امر الملاك او الساده الأحرار اللي عندهم عبيد مكتبون إن هم يعطوهم من مال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يستحب للمالك أن يضع ثلث المال عن مين؟ عن العبد. يبقى هو كان بتسعين ألف هيسدد له ستين ألف بس ولو كده أنت كده خلاص كده عملت اللي عليك مش عايز منك الباقي واضح الأمر. فهنا بيقول المكاتب ده بقى لما يعمل العقد ده مع سيده ومش لاقي شغل يسد فروح رايح لبيت الزكاة وقول لهم ادوني فلوس عشان اسدد اقساطي اي اديله ده من جملة الايه المعنى في قول الله عز وجل وفي الرقاب. قال والرقاب هم المكاتبون عند الشافعية والحنفية تمام. والغارم هو عند ابي حنيفة من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه او كان له مال على الناس لا يمكنه اخذه. وعند الشافعي الغارم قسمان من استدان لنفسه في غير معصية والاظهر اشتراط الحاجة او استدان لاصلاح البين ويعطى مع الغنى. يبقى انا عندي اكتر من صورة لترجمة لفظة وايه والغارمين. الغارمين المديونين يعني غارم عليه غرامة مالية يعني مديون لغيره بهذا المال. أبو حنيفة بيقول من لزمه دين ولا يملك نصابا يعني عنده مشكلتين اتنين مشكلة انه مديون ومشكلة انه هو مش من ذوي الأموال يعني ما عندوش نصاب زكاة فما زاد تمام فاضلا عن دينه أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه. هو ليه مال والناس بتاخد فلوسه وبتستدين منه وسددش عم هيخربوا له تجارته تمام فعشان يقف على رجليه في السوق تاني ممكن ياخد على مذهب أبي حنيفة لكن عند الشافعي بيقول وإذا الكلام ده لعله أضبط شوية بيقول الإمام الشافعي أن الغارم قسمان قسم من استدان لنفسه في غير معصية كان بيصب البيت واندين كان مش عارف بيعمل عملية جراحية واندين كان مش عارف بيعمل شركة وأفلس فاندين كان مش عارف بيعمل حاجة معينة فانكسرت فاندين تدين لنفسه في غير معصية مش كان بيتاجر في المخدرات وسوق ويف ويلا نقف معاه لا ما ينفعش وخبرك ازاي او كان بيتعامل بالربا وبعدين الربا طربق له الدنيا وعمل له خراب اقتصادي روحنا لا مش كده في غير معصية في غير معصية تمام. يبقى هنا بنقول من استدان لنفسه ده قسم عند الشافعي تدين او استدان لمصلحة نفسه تمام. او هنا بقول والاظهر اشتراط الحاجة ان هو محتاج انه يسدد او استدان لاصلاح ذات البين ناس بينهم من بعض مشكلة على فلوس وفلان كان فلوسي وفلان عليا لا ده 10,000 لا دول 20,000 واخدين وردين وشغلانة كبيرة وهيرفعوا على بعض سلاح والبلد هتولع قام واخد بقى من ابناء الدعوة النصين رح قال ايه عليا هذا المال فضيع السيرة خالص. أنا المديون طلبوني أنا وما معش عاب عشان يهدي المطب ده ويبقى هو المديونية تتنقل من عند الراجل عند مين اللي ممكن يحترموه شوية يشتروا خاطره شوية فتهدى له بس يدوني سنة مهل أو مهل تمام كده يدوني سنة مهل يعني إيه أنا سدد خلاص ما طلبش الحاج فلان بحاجة وانتوا خلاص يفضلوا كده حبايب وخوات مع بعض ويعتبر فلوسك وصلتك بقت عند أنا ومعندوش انه يسدد يروح رايح لبيت مال المسلمين يقول لهم انا دخلت في صلح بين عائلتين وكانت الغرامه الماليه قد مبلغ كذا كذا كذا عشان نوقف طيار الدماء او شلال الدماء اللي الناس بيموتوا بعض كل شويه عشان الفلوس والكلام ده. فقلت احل المشكله دي منين؟ قلت اتحمل انا الغرامه الماليه. الشرع يشجع هذه الايه الروح الوثابه نحو المعاني العاليه والناس اللي بتحرص على الائتلاف المجتمعي في بلاد المسلمين وصلاح ذات البين يقوم يديله من مصارف الزكاه ولو كان من كان خد سدد الفلوس اللي انت هتحملتها على نفسك وما تقولش ان دي اول واخر مره لا كل ما تحصل مشكله اعمل واحنا سددين وراك. شو المعاني دي لما تتعامل في المجتمع المسلم تخيل قد ايه الناس هتبقى عايشه في استقرار وفي امان ببركه شريعه رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ويعطى مع الغنى اللي هو ايه تدين لاصلاح ذات البين. يعني ما نقولوش طالما ان انت بقى عملت كده بقى خلاص انت مش معاك فلوس ادفع من معاك لا مع الغنى عند الشافعي عشان ايه تشجيع على هذه المعاني العاليه في المروءه يغنى من بيت المال. قال وسبيل الله غزاة لا فيء لهم. ما المقاتلة اتنين مقاتلة بياخدوا راتب من بيت المال المسلمين اصلا موظفين زي اللي موظف الجيش كده الضابط والصول والمش عارف ايه ودول بياخدوا راتب وفي موظفين بيسموهم في المصطلح الجديد مرتزقة يعني هو طالع على اكل عيش واللي يجي ربنا زي ما ربنا يديله بقى ملوش دخل من بيت مال المسلمين ومنضم تحت لواء المسلمين وبيسمع ويطيع لأمراء الجند في المسلمين بس مش رسمي متطوع فطبعا بيخاطر بنفسه عشان الإسلام ومحتاج أكل ومحتاج مصاريف وبيته ومحتاج مصاريف على ما يرجع نقول له إيه نقول له معاك فلوس تعالى ما معاكش عود في بيتكو لا تعال احنا عايزين قوتك وعايزين خبرتك العسكرية وقوتك العضلية وقوتك القتالية وحنديلك من زكاة الأموال وانت ملك شرات. فهنا بيقول دلوقتي يبقى ها سبيل الله هم الغزاة الذين لا فيء لهم ويشترط فقرهم عند أبي حنيفة رحمه الله وعند الشافعي يعطون مع الغنى عند الشافعي يعطون مع الغنى. طيب هنا بعد كده بقول وابن السبيل اللي هو المصرف اللي بعد كده الأخير يقول وهو الغريب المنقطع عن ماله. راجل تاجر كبير وراجل محترم عمدة في بلد وسافر في مكان فلاني والمحفظة اتسرقت منه ولا الفلوس خلصت ومش عارف يرجع مش عارف يرجع ممكن نفقات زيه انه يرجع في قطر مكيف ومش عارف ينزل فيه ويروح بطيارة تمام بتصرف فلوس ألفات تمام. فهنا يؤخذ من مال المسلمين من الزكاة ويعطى لمثل هذا الغريب المنقطع عن ماله عند الحنفية أو منشئ السفر أو مجتاز له حاجة عند الشافعي. يعني ممكن هنا ابن السبيل واحد لسه هاي سافر عند الشافعي يقول أنا عندي سفر مهم جدا ولازم أروح وما معيش فلوس تمام ها. فهنا يأخذ من مال المسلمين صدقة ويروح بها عند الإمام الشافعي لأنه ينشئ سفرا أو مجتاز له حاجة عند الشافعي. بيعد من بلد لبلد وليه حاجة إنه هو يمر بالبلد دي وما معهش فلوس واحتاج يأخذ. وشرط هؤلاء الأصناف الإسلام عند أهل العلم. يبقى كل أصناف الثمانية لازم يكونوا إيه مسلمين. وعند الشافعي يجب استيعاب الأصناف الثمانية. دي مسألة جديدة بقى أنا لما أجي أقول إنما الصدقات للفقراء كلهم والمساكين والعاملين عليها لحد ابن السبيل يعني كل ما اطلع صدقة لازم اصرفها في المصارف الثمانية مع بعض ولا اكتزي على بعضها دون بعض حسب المصلحة وحسب الوجود او من غير سبب. هي دي المسألة. قال وشرط ها يقول ايه ويجب او عند الشافعي يجب استيعاب الاصناف الثمانية ان كان هناك عامل والا فاستيعاب السبعة وتجب التسوية بين الاصناف لا بين احد الصنف. يعني مثلا عندنا 7-8 أصناف وهم هيطلع مثلا 800,000 جنيه زكاة يحط في كل صنف 100,000 وبعد كده يتقسموا بقى حسب المصلحة يعني هيساوي في المصارف مش في الأفراد تمام، مش هنقول مثلا هنا الغزاة عندنا 20 غازي وعندنا 20 فقير و20 مسكين لا مش لازم، لا احنا عندنا غازي واحد بس من اهل البلد، ها هو اللي محتاج يبقى ده خد الالف بتاعته، وعندنا 10 ابناء سبيل يبقى دول كلهم خدوا السهم بتاعهم، وعندنا 100 مسكين دول كلهم ياخدوا، ما يلزمش التسوية عنده على هذا السبيل. يقول: وعند الشافعي يجب استيعاب الأصناف الثمانية إن كان هناك عامل، وإلا فاستيعاب السبعة الباقيين يعني لو ما فيش عمال، وتجب التسوية بين الأصناف لا بين الآحاد. عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بيقول لو صرف الكل إلى صنف واحد أو إلى شخص واحد يجوز، يعني ممكن أطلع الزكاة لفقير واحد بس وخلصت، لمسكين واحد بس، لغارم واحد بس، كل زكاتي كل زكواتنا أيوة. فهنا بيقول وعند أبي حنيفة لو صرف الكل إلى صنف واحد أو شخص واحد يجوز. قال مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت الحاجة فيه والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك، وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله. يبقى مذهب الإمام مالك متوسط بمذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وبرضو مذهب ليه إيه وجهته، دول برضو إيه فقهاء خزانة دار الإسلام، عارفين الصورة شكلها إيه، فكلامهم برضو مش مش مش بسيط يعني. هنا بيقول العلماء بيتكلموا في المسألة إنما الصدقات للفقراء، اللام دي وا وا وا وا وا اللام للتمليك ما فيش فيها إشكال، لكن هل يلزم تمليك الأصناف الثمانية ولا ممكن الاكتزاء ببعضهم؟ الجمهور خلافا لإيه للشافعي رحمه الله بيقولوا يجوز إيه الاختصار على بعض الأصناف دون بعض، ورأوا أن ذلك لخيرة الإمام أو لخيرة المصدق أو لخيرة صاحب المال. الإمام الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول أنا معاك أنه هو لخيرته، لكن الخيار هنا مصلحي مش للتشهي، الخيار مصلحي ما هوش خيار للتشهي. عندنا نوعين اثنين من الأحكام التخييرية في الإسلام: أحكام تخييرية لشهوة المكلف يعني زي ما يحب، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقم، هذا لخيرة المكلف لشهوته اللي يعجبك يعمله. لكن في خيرة تانية الأئمة المالكية اللي بيفرقوا التفريق الدقيق ده بيقولوا في خيرة تانية لمصلحة المسلمين. دلوقتي القائم بأمر المسلمين في باب الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ما هي أو أو أو؟ قالك لا، أصل العقوبة دي مش بمزاجه، ده هو اللي يراه مصلحة يعمله، اللي يراه مصلحة رادعة لهؤلاء المحاربين يعمله، مش المسألة للمزاج. برضو بنفس المسألة في مسألة الإيه نظر الإمام في أسرى الكفار، الإمام مخير بين عتقهم وتحريرهم ويردهم لأهليهم، وبين استرقاقهم عبيد للمسلمين، وبين عقد الذمة معاهم، وبين الفداء بالمال، وبين الفداء بالنفس، وبين القتل، اللي حاجة من دول يعملهم. فبرضو الإمام مالك يجي يقول لا، هذا ليس لشهوة الإمام إنما لمصلحة المسلمين، لأن الإمام إنما عين ووضع في هذا الموضع للقيام بمصلحة المسلمين، فأنت مش اللي يجيبك، اللي فيه المصلحة تعمله خلاص. فهنا لعل الإمام مالك بابه مضطرد في هذه المسائل، هي من مسائل السياسة الشرعية، ما هي مسائل السياسة الشرعية في مسائل حرب ومسائل سلم، في مسائل السلم مسائل الزكاة، إدارة أموال الدولة المسلمة من مسائل السلم في باب الإيه؟ في باب الصدقة وباب الكفارة وباب الزكاة، ده سلم، ده مالهاش دعوة بالحروب. إنما الغنائم والفيء والحاجات دي أموال حروب، الجزية وهذه الأشياء أموال بتتعامل مع البلاد مع الأمم الكافرة في الدولة المسلمة. فهو بيقول إن أنت إذا كنت من جملة المتصرفين على نحو ما هو واجب في حق الإمام أو واجب على الإمام، إنك تمشي على قانون المصلحة. تمام. فهنا الإمام رحمه الله يقول عند مالك الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت الحاجة فيه والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين. يعني شايف النهاردة أن الفقراء كتير أو في البلد، على ما نعمل نهوض اقتصادي داخلي تبغط الشغل كله على الفقراء على الفقراء، وبعدين السنة الجاية لما نيجي نعمل إعداد وتعبئة عسكرية للجند والجيش خلاص حول على في سبيل الله، وبعدها المرة اللي بعديها خش على اللي هم الناس اللي مثل غارمين أو الأسرى أو نحو هذه المسألة. قال الماتن رحمه الله: قد أطال أئمة التفسير والحديث والفقه الكلام على الأصناف الثمانية وما يعتبر في كل صنف، والحق أن المعتبر صدق الوصف شرعا أو لغة، فمن صدق عليه أنه فقير كان مصرفا، وكذلك سائر الأوصاف. وإذا لم يكن للوصف حقيقة شرعية وجب الرجوع إلى مدلوله اللغوي وتفسيره به أو تفسيره به، فما وقع من الشروط والاعتبارات المذكورة لأهل العلم إن كانت داخلة في مدلول الوصف لغة أو شرعا أو لدليل يدل على ذلك كانت معتبرة، وإلا فلا اعتبار لشيء منها. أقول: الواجب الجزم بأن الفقير من ليس بغني، والغنى قد ثبت في الشريعة المطهرة تعريفه كما أخرجه أهل السنن من حديث ابن مسعود مرفوعا أنه قيل له: يا رسول الله ما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. الدرهم كم جرام؟ 3 جرام ذهب، وجرام الذهب الواحد بكام؟ ب3 جنيه وشوية، يعني الدرهم ب10 في 50 ب500 جنيه، 500 جنيه يبقى أنت ما أنتش فقير، يبقى أنت غني. اختيار مين؟ الشوكان. لا، بقول 50 ايه درهما فضة او قيمتها من الذهب. ما احنا بقول درهم الفضة الواحد 3 جرام، والجرام الواحد ب3 جنيه وشوية، قول ب10 الدرهم على بعضي، 10 في 50 ب500، خلاص 500. طب ما احنا كنا دلوقتي في مساكين من شوية، دلوقتي كنا حلوين مع السافعي، كنا شغالين كويس. طيب السؤال بقى هنا دلوقتي، هنا لما النبي سئل ما الغنى قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب، تمام، بيقول فمن لم يملك هذا المقدار فهو فقير، لأنه إذا ارتفع عنه اسم الغنى ثبت له اسم الفقر، إذ النقيضان لا يرتفعان كما لا يجتمعان، ولا بد من كونه يملك معها ما لا بد منه من ملبوس وفراش ومسكن حاصله ما تدعو الضرورة إليه، لأنه من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك المقدار قيمة ما يلبسه ويسكنه ويلحق بذلك ما لا يتم القيام بالأمور الدينية أو الدنيوية بدونه، كآلة الجهاد للمجاهد وكتب العلم للعالم وآلة الصناعة للصانع. يعني عايز اقول لك ايه، الفضل اللي معك 500، يعني بعد اللي انت بعد اكلك وشربك ومسكنك وهذه الاشياء. يقول فمن ملك مما هو خارج عن هذه الامور او ما يساوي 50 درهما كان كمن ملك 50 او قيمتها، او كمن كان كمن ملك 50 او قيمتها من الذهب فيكون غنيا، ومن لم يملك ذلك المقدار فهو فقير تحل له الزكاة والمصير الى ما قررناه متحتم. ماشي، لو كان المصير الى ما تقول متحتم امتى؟ لو كان ده بيان للغنى باطلاق، انما ده مش بيان للغنى باطلاق. ده الحديث لو انت جيت تدور في صيغة الايه او في سبب ورود هذا الحديث هتقول ان النبي اصلا قبل كده قال إن من سأل وله غنى جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه يوم القيامة. قالوا ما الغنى يا رسول الله؟ قال 50 درهما. يعني ده في حتة دي الغنى الذي يمنع الإنسان من السؤال، إنه يشحت من الناس، هو ده الغنى الذي يمنع الإنسان، لا يحل له إنه يتسول ويتكفف الناس، لأن ده مورد السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الكلام ده ابتداء ولا قاله على سبيل العموم والإطلاق، لا، ده النبي قاله جوابا على سؤال سائل. السائل النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن قضية أو جريمة التسول بغير إيه؟ بغير وجه حق، أو جريمة تكفف الناس بغير وجه حق. قال من سأل وله غنى يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا. قال وما الغنى اللي ما يخليش يشحت؟ تمام؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. تمام كده؟ طيب هنا بيقول بعد كده بقى: والحق أن الفقير والمسكين متحدان، يصح إطلاق كل واحد من الاسمين على من لم يجد فوق ما تدعو الضرورة إليه 50 درهما. وليس في قوله تعالى: فكانت لمساكين، ما ينافي هذا، لأن ملكهم لها لا يخرجهم عن صدق اسم الفقير والمسكنة عليهم. عرفت أن من آلات ما تقوم به المعيشة مستثناة، والسفينة للملاح كدابة السفر لمن يعيش بالمكارات، المؤجرة يعني. قال: والسفينة للملاح كدابة السفر لمن يعيش بالمكارات والضرب في الأرض. وليس في الآية الكريمة ما يدل على أن صدقة كل إنسان تصرف في كل صنف من الأصناف الثمانية، بحيث يحصل لكل صنف مقدار معين، وهذا أوضح. ثم أقول: كتاب الله وسنة رسوله مصرحان بأن الفقير يعطى من الزكاة، وليس فيها التقييد بمقدار معين، وليس المعتبر إلا اتصاف المصرف، وهو الفقير والمسكين. ومن كان الفقر شرطا للصرف فيه بصفة الفقر أو المسكنة، فمن صرف إليه في تلك الحال فقد صرف إلى مصرف شرعي. وإن أعطاه مالا جما وأنصباء متعددة، فهو إنما اتصف بصفة الغنى بعد الصرف إليه، وذلك غير ضائر للصارف ولا مانع من الإجزاء. ومن زعم أنه لا يجوز إلا دون النصاب، فعليه الدليل الصالح لتقييد ما كان مطلقا من الأدلة، وتخصيص ما كان عاما، وليس هناك إلا مجرد تخيلات فاسدة لم تبن على أساس صحيح. طيب، يبقى هو هنا دلوقتي بيقول حاجتين اتنين: إن الفقير ضد الغني وخلاص، وحط للغنى 50 درهما أو عدلها من الذهب. وناقشنا المسألة دي من الحديث على مورد سؤال في قصة تانية. الحاجة التانية إن هو خلى الفقير والمسكين مع بعض. من جهة المعنى اللغوي، الفقير والمسكين مع بعض إذا من الأسماء المشتركة التي إذا انفردت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. يعني لو قلنا مسكين بس يبقى تشمل المسكين والفقير، زي الإسلام والإيمان كده. لو قلنا فقير بس تشمل الفقير والمسكين. لو قلنا الفقراء والمساكين مع بعض، يبقى ازاي تبقى المصارف 8 وانت بتقول للفقراء والمساكين مصرف واحد، والإجماع ان هم 8 مصارف؟ سؤال بسيط وسهل خالص اهو. الإجماع منعقد على ان هم 8 مصارف مش 7، واضح الأمر؟ وانت بتقول الفقراء والمساكين مصرف واحد، يبقى كده 7، واضح الأمر؟ فإحنا بنقول من جهة اللغة الفقراء والمساكين لفظ مشترك، يدخل أحدهما في الآخر إذا انفرد عنه، فإذا اجتمعا كان مصرفين، خلاص. ويجي الخلاف السائغ المعتبر بقى: فأيهما أحسن حالا من الآخر؟ يعني هل الفقير أحسن حالا من المسكين على مذهب أبي حنيفة، ولا العكس على مذهب الشافعي رحمه الله؟ الأقرب والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب مذهب الشافعي أن المسكين أحسن حالا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الفقير، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولا التمرة ولا التمرتان، ولا الذي يطوف على الأبواب فيتصدق عليه، يطوف بالأبواب فيسأل الناس، ولا الذي يتفطن إليه فيتصدق عليه، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. ده كلام من حديث متفق عليه. إنما حصر وقصر، يقول إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. ماشي، هو كده متفق مع الفقير في كونه ليس غنيا ولا يجد غنى يغنيه، لكن بيقول ده ما بيشحتش، ما بيمدش إيده، أنه أحسن حالا. ويؤيد حديث الايه او قصه السفينه في الايه في سوره الكهف: اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم يملكون سفينه لكن العائد منها مع عدد الملاحين مش مكفي. يعني زي مثلا ايه 20 واحد او 100 بيت، كل بيت فيه 10 انفار، شاريين كلهم عربيه تريلا بتودي وتجيب، بتدخل قد ايه في الشهر ل20 اسره؟ كل اسره 10 انفار، 200 واحد. طب ده هتصرف ايه دي؟ ولا هيبقوا مش لاقين ياكل، واضح الظبط؟ ازاي كده؟ فنفس المسألة، سفينة ولمساكين وكل واحد وراء قرطة عيال كده، هتعمل لهم ايه للسفينة دي؟ ولا حد. فظلوا على اسم المسكنة مع ملك الايه؟ مع ملك السفينة. يبقى القصة زي ما النبي قال: لا يجد غنى يغني. يبقى ممكن يكون لاجل ليه نصيب في شركة، نصيب في سفينة، نصيب في مركب، في عربية، في جرار، في مش عارف كذا الى اخره، بس النصيب العائد عليه هو قليل. وممكن يكون واحد ملوش اي حاجة خالص وعايش على مرتبه ومش عارف يصرفه فين، تمام؟ يعني هو بيجي له راتب شهري بسيط جدا جدا, بس عايش في بيت ابوه, وابوه بياكله وبيشربه ومسكنه ومجهزه وبيصرف على عياله, مش معوزه حاجه, فبيبقى مع المرتب مش عارف يوديه فين حته, وهو كله 500 600 جنيه المرتب. واحد تاني بياخد 2000 3 4 5000 جنيه في الشهر ورا كوم لحم, هيودوهم فين دول؟ مش هيكفوا حاجه. اذا المعادله اللي النبي حطها لنا, انما الفقير انما المسكين الذي لا يجد غنى يغني. طبعا ده في غير الرفاهيه في النفقات, مش لا يجد غنى يغنيه, مش عارف يركب تكييف, لا يجد غنى يغنيه, مش عارف يجيب بنزين 92 للعربيه احسن 80 هيشرقها, لا طبعا الكلام ده كلام فاضي, ده واضح الامر. لا يجد غنى يغنيه التليفون التاتش بصراحه, يعني محروق يمسك تليفون من اللي مش تاتش, فعاوز يجيب تليفون تاتش احسن, ده هو يعني هيتحرك في وسط اصحاب. دي رفاهيات وكماليات. نوكيا من امك 50 جنيه القديمه دي تجيب تتصل باخر الدنيا, لو انت بتدور على تحقيق المصلحه, مصلحه قائمه, مش لازم يعني حاجه اخر. واخي مسكين معاه بلاك بيري, يقول لك يا اخي برضه سبحان الله, ما يعني بص للناس, الناس ده الناس اللي بتطلع زكاه معهاش بلاك بيري, انت بتتصرف ازاي؟ الكلام الغريب ده واضح. يقول لك اخي فقير ما بيسافرش غير في القطر المكيف, يا سلام, لا طبعا كلام مرفوض تماما, واضح الامر. والثالث يقول لك احنا الاخ مسكين لمولي عشان ابني بيت على مساحه 3 4 قراريط, طب ما تعيش بيت يعيش فيه الفقراء, شقه في المساكن الشعبيه كفايه قوي, انما بيت بمدخل وجنينه وجراج للعربيه عشان الاخ, طبعا بقى مع الاخوه تحسن اليه, امال الاخ ازاي يعني, ده نصاب كبير ده مش وجيش تقول لي بقى ان عبد الله بن المبارك ماشي مع اصدقائه واخوانه يوما, فجاءه سائل فقال الصدقه يرحمكم الله, فراح مدينه 100 درهم, فقال بعضهم انه لا ياكل الا الشواء, الرجل الشحات ده ما بياكلش اللي انت, قال اذا لا تكفيه تعالى, راح مديله 500. ده من ادب الناس في الصدقه العامه, مش ان ده مصرف, لا ده من ادب السلف ونجود السلف في الايه, في الانفاق على الناس وذوي الحاجات, واضح. ما هو بياكل مشوي بس شحاته, ما بيقولش مشوي عشان هو معاه فلوس, يعني هو بيروح يلقح جتته على واحد عند الحات يقول له صدقه, وهو داخل طالع بالكباب هيدي له ايه غير كباب, فهو راكن في الحته دي كل ما حد يعدي يقول له صدقه يظبطه يعني, تمام. لما هو ما يقدرش يشتريه ابتداء, فهو لما اداله يعني ايه ال100 قال له ان مش هتجيب له شواء, خلاص خليهم 500 بقى. فهنا بنقول ان الصح ان الفقير يختلف عن المسكين في هذه المسألة, للإجماع أن المصارف إيه؟ أن المصارف ثمانية. لكن هنا في مسألة مهمة بقى, أجمعوا على أن رجلا لو أوصى لثمانية الأصناف لم يجز له أن يجعل في صنف واحد, يعني واحد مات وقال مالي إذا حال عليه الحول فأخرجوه في الثمانية الأصناف إن أنا مت, بالإجماع لا يجوز قصرها على مصرف واحد. وأيضا إجماع ذكره صاحب البحر الذخار, قال الإجماع على أن للإمام صرف الزكاة في غير فقراء البلد. الإمام أصل إمام الأعظم اللي هو بلاد كلها, إمام المسلمين العام, هياخد من دولة يودي دولة تانية, تمام. وكذلك عندنا إجماع في مسألة الصرف, هنا الإجماع على صحة التوكيل في صرف الزكاة, أنا أوكلك خد اصرفها على الناس المحتاجين, الإجماع على صحة التوكيل لصرف الزكاة. هنا في مسألة الفقر والغنى برضو عندنا تعليقة كمان مهمة عشان نعرفها, في حديث النبي في الذين تحل لهم الصدقة, تمام, من الأغنياء, قال ومنهم رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك, والدليل على أنه غني لأن الفقير ليس عليه أن يمسك عن السؤال مع فقره حتى يؤديها ثم يمسك, يعني خلص اللي عليه وبعدين ما مش عايز ثاني بقى, إنما لو هو كان فقير هنقول له يمسك, يبقى الدليل على أنه غني. يقول وكذا عطفه الذي ذهب ماله وذوي الفاقة على صاحب الحمالة, فدل على أنه لم يذهب ماله ولم تصيبه فاقة, يعني عشان ناخد بالنا من المعاني اللي هي بتعدى علينا. برضو مهم جدا في مسائل النفقات اللي احنا بنطلعها في الزكاة نفهم احنا بنودي ايه ونعمل ايه. اجمعوا على انه لا يؤدى من الزكاة دين ميت ولا يكفن منها ولا يبنى منها مسجد ولا يشترى منها مصحف. اجمعوا على انه لا يؤدى من الزكاة دين ميت. يعني واحد كان مديون ومات فالدين اتنقل اللي بعد كده، ما يجيش يطالبه بنقل الدين عشان على الميت اللي مات نسدد دينه من الزكاة، لا. ولا يكفن منها. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. يعني واحد دي فلوس وعليه ديون، ما تسددش ديون من الزكاة اللي بتاعتك. يعني انا معايا فلوس ومت وعليا ديون، نيجي نطلع الزكاة نروح نسدد بيها الديون عشان كان غارم، انا باخد عدها لي انا، ده هي مالي الواجب عليا، تمام؟ او اكفن انا بها وهي اموالي، لا، الكفن من اصل المال. ولا يبنى منها مسجد ولا يشترى منها مصحف. قال واما الغارم، نرجع للكتاب بقى. قال واما الغارم فظاهر اطلاق الآية يشمل من عليه دين سواء كان غنيا او فقيرا، مؤمنا او فاسقا، في طاعة او معصية. اما عدم الفرق بين الغني والفقير فليس فيه اشكال لدخولهما تحت الآية، والاستثناء الغارم من حديث لا تحل الصدقة لغني الا لغارم، فالنبي وصفه بالايه؟ بالغنى، او استثناه من الاغنياء، فيبقى هو الاستثناء من الاغنياء اغنياء. وما سلكه صاحب المنار من التخصيص والتعميم فوهم منشأه تجريد النظر إلى لفظ غني من غير نظر إلى تمام الحديث المشتمل على استثناء خمسة، أحدهم الغارم. وأما عدم الفرق بين المؤمن والفاسق فلإطلاق الآية، لا سيما إذا كان استدانة الفاسق أو ما استدانه الفاسق في غير سرف ولا معصية. يعني واحد أصلا فاسق لكن هو استدان في حق، تمام؟ يعني راجل مثلا يعني متهتك في بعض المعاصي الظاهرة أو مقصر في بعض الواجبات الظاهرة، لكن لما استدان عشان يصب بيت يقعد بيه ولاده يحميه من الايه؟ من الحر والبرد والمطر وهذه الأشياء، دي الجزئية اللي صرف فيها الفلوس أو استدان بيها ما هيش معصية. خلاص كده؟ يقول فلا معنى الاشتراط الإيمان، يعني التدين يعني. وأما عدم الفرق بين الدين في الطاعة أو معصية فلتناول الإطلاق له، وإذا ورد ما يقتضي التقييد بما لزم في طاعة فله حكمه. نعم إذا كانت الإعانة له تستلزم إغراءه على المعاصي ووقوعه فيما يحرم عليه فلا ريب أنه ممنوع لأدلة أخرى. ما هو ده الواقع دلوقتي، الجمهور بيقولوا إيه؟ علشان أنا أدي الواحد مستدين ان هو يسدد دينه لازم يكون اللي استدان عشانه ده ماهوش معصية، زي ما قلت لك ماهيش فلوس مخدرات وهيضربوه هيأذوه لازم يدفعها مثلا، واضح؟ او كانت مثلا مأجر فرقة للرقص ولا للزمر ولا هذه الاشياء وما سددش وجايين يطلبوه بقى غارم، واضح؟ او نحو هذه المسألة، كان بيروح عند جماعة الكهان والدجالين وعمل يصرف فلوسه لحد ما فلوسه راحت فعايز يسدد للناس الكهان دي اموالهم او الاجرة بتاعتهم، العلماء بيقولوا لا ده ما ينفعش. فهنا بقول لا ده ينفع بس بشرط. ايه الشرط؟ ان هذا لا يستلزم اغراءه على المعاصي. طب ما هو ده اللي هيحصل، وانا كل ما اعمل مصيبه واجي اقول لك الحقوني اديني فلوس عشان اسدد وتديني، طب انا هبطل اعمل تاني وتالت ورابع، ما ده استقراء حال. كل شويه اجي عيط اروح اول ما اخد الفلوس اروح اقلب وشي وسايبك وماشي، شويه اروح الدين شغال تاني وبتوع المخدرات يجي يطلبوني وبتوع الرأس والزمن يجي يطلبوني اجي عيط لك تروح مديني، يبقى انا كده هبطل؟ لا، إلا إذا أبدى توبة واستقامة وبقى خلاص في التمام كده وبدأ عايز يتوب إلى الله عز وجل وياخد يعني سبيل التائبين يبقى نساعده، واضح الأمر. يقول وأما إذا لزمه الدين في السرف والمعصية ثم تاب وأقلع وطلب أن يعان من الزكاة على القضاء فالظاهر عدم المنع. وأما مصرف في سبيل الله، قال أما سبيل الله فالمراد هنا الطريق إليه عز وجل، والجهاد وإن كان أعظم الطرق إلى الله عز وجل، لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به، بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقا إلى الله. هذا معنى الآية لغة، والواجب الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل هنا شرعا. وأما اشتراط الفقر في المجاهد ففي غاية البعد، بل الظاهر إعطاؤه نصيبا وإن كان غنيا. وقد كان الصحابة يأخذون من أموال الله عز وجل التي من جملتها الزكاة في كل عام، ويسمون ذلك عطاء، وفيهم الأغنياء والفقراء. لا ده فيه نظر، انت ازاي تقول من قال ان الزكاة دخل في العطاء العام؟ تمام. يقول وفيهم الأغنياء والفقراء، وكان عطاء الواحد منهم يبلغ إلى ألوف متعددة، ولم يسمع من أحد منهم أنه لا نصيب للأغنياء في العطاء، ومن زعم ذلك فعليه الدليل. دي مسألة تانية، كون اللي هو مجاهد في سبيل الله يأخذ من العطاء ما لم يكن له دخل من بيت المال، ماشي غني أو فقير، دي مسألة تانية. لكن حتة إن هو هذا الإنسان اللي هو يعني بيأخذ في سبيل الله، يعني يأخذ من الزكاة وإن كان غنيا ولا حاجة إليه فيها، لا، احنا بنقول في مقابل انقطاعه من حاجة. أصط حاجة دلوقتي، الراجل دلوقتي عشان يروح يجاهد بيعه بالشهور مثلا، في الصور القديمة الجهاد شهور قاعد برا بلده وبرا تجارته وبرا أرضه وبرا أمواله، فأكيد حالته بتتعطل. فكون أنه يأخذ من عطاء بيت مال المسلمين من هذا المجال، دي حاجة تانية. برضو كون أن العطاء يدخل فيه الزكاة، لا مش شرط، العطاء ممكن تكون من الغنائم، من الفيء، من هذه الأشياء. فإن قال الدليل إن الصدقة لا تحل لغني، قلنا أصناف مصارف الزكاة ثمانية، أحدها الفقير، فمن لم يكن فيه إلا كونه فقيرا بدون اتصاف أو بدون اتصافه بوصف آخر من أوصاف أصناف مصارف الزكاة، فلا ريب أنه إذا صار غنيا لم تحل له. وأما من أخذها بمسوغ آخر غير الفقر، بمسوغ آخر غير الفقر، وهو كونه مجاهدا أو غارما أو نحوهما، فهو لم يأخذها لكونه فقيرا حتى يكون الغنى مانعا، بل أخذها لكونه مجاهدا أو لكونه غارما أو نحو ذلك، فتدبر هذا فهو مفيد. ده كلام كويس. قال ومن جملة سبيل الله الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية، فإن لهم في مال الله نصيبا سواء كانوا أغنياء أو فقراء، بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور، لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة الدين، وبهم تحفظ بيضة الإسلام وشريعة سيد الأنام. وقد كان علماء الصحابة يأخذون من العطاء ما يقوم به ما يحتاجون إليه مع زيادات كثيرة يتفوضون بها في قضاء حوائج من يرد عليهم من الفقراء وغيرهم، والأمر في ذلك مشهور. ومنهم من كان يأخذ زيادة على 100,000 درهم في السنة الواحدة. يقول ومن جملة هذه الأموال التي كانت تفرق بين المسلمين على هذه الصفة الزكاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال له يعطي من هو أحوج منه، قال ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك، كما في الصحيح والأمر ظاهر. خلاص، هنا في رسالة مهمة أول الدكتور عمر سليمان أشكر رحمه الله، اسمها مشمولات مصرف في سبيل الله. مشمولات مصرف في سبيل الله في الزكاة، بحث رائع جدا جدا وجميل، وفي كلام رائع للإمام للأستاذ الدكتور عمر سليمان أشكر رحمه الله. هو بحث صغير جدا يعني قطع الكف كده حوالي بتاع 50 ورقة ولا حاجة. مشمولات مصرف في سبيل الله يعني كلمة في سبيل الله تشمل ايه يعني؟ تمام، لان بعض الناس وسعها جدا فقال كل مصالح المسلمين، الطرق والكباري والمش عارف المساجد والمستشفيات، وناس قالوا لا الجهاد فقط لا غير، فهو عمل بحث بيتوسط فيه في معنى الجهاد، وقال جهاد الكلمة وجهاد السيف وجهاد القلم وجهاد المؤسسات الدينية وجهاد هيئات الإغاثة وجهاد المكاتب والجامعات، الحاجات دي كلها. طبعا بقول لأن أصلا الجهاد بالمعنى الكلمة قد يكون في بلاد كثيرة جدا من الجهاد بمعنى السيف، واضح؟ خاصة بقول المؤسسات التنصيرية والتبشيرية والتكفيرية وغيرها شغالة كلها ليل ونهار بالأموال، فلو انت مددش للناس اللي هم بتوع رحلات الدعوة في بلاد إفريقيا وغيرها ان هم يشتغلوا من هذه الأموال، هتجيب منين وتصرف على جامعة منين وتصرف على مساجد منين وتصرف على مستشفيات منين في مثل هذه البلاد التي لو لم تنفق أنت فيها لأنفق الكفار فكفر المسلمين، كفروا المسلمين. هو عموم البحث غير ملزم يعني، لكن تقرأ عشان تفهم بس رؤية في هذا الباب الذي يعني كثر الكلام فيه في هذه الأونة الأخيرة. قال: وأما ابن السبيل فإذا كان فقيرا لا يملك شيئا في وطنه ولا في غيره، فلا نزاع في أنه يعان في على سفره بنصيب غير النصيب الذي يأخذه لأجل فقره. يعني فقير وابن السبيل مع بعض، يعني راجل معدي وما حلتوش حاجة، يبقى هديله ما يغني تمام، وتديله ما يعود به إلى بلده من جهتين. يعني يقول: والأمر في ذلك، هنا احنا فين؟ وإن كان غنيا في وطنه وفي المحل الذي يريد السفر منه فلا نزاع أنه لا يأخذ شيئا لكونه ابن سبيل، وإن كان غنيا في وطنه ولم يتمكن من ماله في المحل الذي يريد السفر منه، فإن كان لا يمكنه القرض فلا ريب أنه يعان على سفره، لأنه كالفقير لعدم إمكان انتفاعه بماله بوجه من الوجوه، وإن كان يمكنه القرض فهذا محل النزاع. يعني هو معهوش دلوقتي في المكان اللي هو فيه ويقدر يستلف. ناس بيقولوا انه يلزمه انه يستلف، وناس بيقولوا لا ما نلزموش نديله من الايه، من الصدقة. واما صرف الزكاة كلها او كلها في صنف واحد فهذا المقام خليق بتحقيق الكلام. والحاصل ان الله سبحانه وتعالى جعل الصدقة مختصة بالاصناف الثمانية غير سائغة لغيرهم، واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على السوية، ولا أن يقسط كل ما حصل من قليل وكثير عليهم، بل المعنى أن جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف، جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف، فمن وجب عليه شيء من جنس الصدقة ووضعه في جنس الأصناف فقد فعل ما أمر الله به وسقط عنه ما أوجبه الله عليه. ولو قيل إنه يجب على المالك إذا حصل له شيء تجب فيه الزكاة تقسيطه على جميع الأصناف الثمانية على فرض وجودهم جميعا، لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالفا لما فعله المسلمون سلفهم وخلفهم. وقد يكون الحاصل شيئا حقيرا، يعني الناتج بتاع الزكاة اللي هيطلع شيء حاجة بسيطة. يعني لما نبقى نقول دلوقتي لو احنا اعتبرنا ان الزكاة على نصاب الفضة، يبقى نصاب العملات الورقية كم جنيه؟ نصاب الفضة 600 جرام، 600 جرام في كام؟ في 3 ب 1800 جنيه، واحد مع 1800 جنيه وكل 1000 عليهم 25 جنيه، يعني يطلع 45 جنيه تدوه في الأصناف الثمانية في نهاية ده ما يكفوش واحد من أحد الأصناف الثمانية ولا عشر حتى، واضح؟ فهنا بقول وقد يكون الخالص أو الحاصل شيئا حقيرا، تمام كده؟ لو قصت على جميع الأصناف لما انتفع كل صنف بما حصل له ولو كان نوعا واحدا، فضلا عن أن يكون عددا. إذا تقرر لك هذا لاح لك عدم صلاحية ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الدفع إلى سلمة بن صخر من الصدقات للاستدلال، ولم يرد ما يقتضي إجابة توزيع كل صدقة على جميع الأصناف، وكذلك لا يصلح للاحتجاج حديث أمره صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويردها في فقرائهم. وعايز يقول إن في أدلة تشهد لما أقول بس ما تنفعش. هو بيرد على مين في كل ده؟ على الشافعي. بينتصر لمذهب مين في كل ده؟ الجمهور. طب الجمهور استدلوا بايه في الجواز اللي هو بيعمله ده؟ استدلوا باكثر من دليل، حديث سلمة بن صخر البياضي ان النبي قال اذهب الى صاحب صدقة بني زريق فقل له اعطيني صدقتكم، وده واحد قال ده ما يصلحش، الدليل ده مش صالح مش قوي. ولا كمان قول النبي لمعاذ تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم، وما ذكرش حد تاني، تمام؟ يبقى بيقول إذا تقرر هذا أو إذا تقرر لك هذا لاح لك، بدأ وظهر لاح لك عدم صلاحية ما وقع منه من الدفع إلى سلمة بن صخر البيضي من الصدقات للاستدلال على هذا الذي نقوله، ولم يرد ما يقتضي إيجاب توزيع كل صدقة على جميع الأصناف، وكذلك لا يصلح للاحتجاج حديث أمره لمعاذ أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويردها في فقرائهم، لأن تلك أيضا صدقة جماعة من المسلمين وقد صرفت في جنس من الأصناف. وكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله فبايعته، فأتى رجل فقال أعطني من هذه الصدقة، فقال له رسول الله إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت في تلك الأجزاء أعطيتك. قال ليه ما يصلحش؟ لأن في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، ها، وقد تكلم فيه غير واحد، وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج فالمراد بتجزئة الصدقات تجزئة مصارفها كما هو ظاهر الآية التي قصدها صلى الله عليه وسلم. ولو كان المراد تجزئة الصدقة نفسها وأن كل جزء لا يجوز صرفه في غير الصنف المقابل له لما جاز صرف نصيب أو نصيب ما هو معدوم من الأصناف إلى غيره، وهو خلاف الإجماع من المسلمين. يعني لو احنا عندنا بلد ما فيهاش عبير سبيل هنعمل ايه؟ واحنا بنقسم 8 أصناف هنشيل شوية كده لغير طالب أو لغير مستحق؟ هذا لا يقول به أحد، هيتفرق في الباقيين. وأيضا لو سلم ذلك لكان باعتبار مجموع الصدقات التي تجتمع عند الإمام لا باعتبار صدقة كل فرد، فلم يبقى ما يدل على وجوب التقسيط، بل يجوز إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات وإعطاء بعضهم بعضا آخر. نعم، إذا جمع الإمام جميع الصدقات صدقات أهل قطر من الأقطار وحضر عنده جميع الأصناف 8 كان لكل صنف حق في المطالبة بما فرضه الله، وليس عليه تقسيط ذلك بينهم بالسوية ولا تعميمهم بالعطاء، بل له أن يعطي بعض الأصناف أكثر من البعض الآخر، وله أن يعطي بعضهم دون بعض إذا رأى في ذلك صلاحا عائدا على الإسلام وأهله. مثلا إذا جمعت لديه الصدقات وحضر الجهاد وحقت المدافعة عن حوزة الإسلام من الكفار أو البغاة، فإن له إيثار صنف المجاهدين بالصرف إليهم وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات، وهكذا إذا اقتضت المصلحة إيثار غير المجاهدين. كلام يعني بحث رائع وناقي جدا من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله وطيب ثراه. هنا عندنا فوائد برضو متممة في باب المصارف، هنقول أجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والأولاد. أجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والأولاد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. أجمعوا أي العلماء على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والأولاد. إمتى؟ في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. يعني إذا وجبت علي نفقة أبي وأمي لا يجوز بالإجماع أن أعطي زكاة إلى أبي وأمي، إذا وجبت علي نفقة أولادي لا يجوز بالإجماع أن أعطي النفقة لأولادي. وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة. ليه؟ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه، لأن نفقتها عليه وهي غنية بغناه، وأجاز أن تعطيه هي من أموالها إذا كان فقيرا. ده بالإجماع، وأجاز أي عامة العلماء أن تعطيه، أي المرأة تعطي زوجها، وأجاز أن تعطيه هي من أموالها إذا كان فقيرا. ده نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى أو ذكره. وطبعا قلنا قبل كده في ثناء الكلام شرط الايه المستفيد من الزكاة من المصارف 8 ان يكون مسلما، وهنا ابن المنذر رحمه الله وغيره كابن رشد وصاحب الاستذكار والامام ابن قدامة وغيرهم قالوا اجمع المسلمون على ان الزكاة لا تعطى لكافر، زكاة الفريضة يعني، اجمع المسلمون على ان الزكاة لا تعطى لكافر ابتداء كده من غير سبب يعني، الا الخلاف بقى والتفصيل في مسألة مؤلفة قلوبهم. هنا مسألة تحت عنوان تحريم الزكاة على بني هاشم. قال وتحرم الزكاة أو تحرم على بني هاشم وبنو عبد المطلب مثلهم. قل أقول الأحاديث القاضية بتحريم ذلك عليهم قد تواترت تواترا معنويا، ولم يأتي من خادع نفسه بتسويغها بشيء ينبغي الالتفات إليه، بل مجرد هذيان هو عن الحق بمعزل. واحتج لعدم التحريم بحديث إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم. قال فإذا منعوا ذلك حلت لهم الزكاة. وفي إسناده حسين بن قيس الرحبي الملقب بحنش قال الهيثمي، وفيه كلام كثير وقد وثقه أبو محصن، وقال في خلاصة البدر المنير ضعفوه، وليس في هذا مع كونه أشف ما جاء به هو وغيره ممن ترخص في هذا الأمر ما يدل على الحل، لأنهم إذا منعوا أو إذا منعوا ما يحل لهم لم يحل لهم ما حرم عليهم، لأنهم إذا منعوا عفوا لأنهم إذا منعوا ما يحل لهم منعوا لأنهم إذا منعوا ما يحل لهم لم يحل لهم ما حرم عليهم. فما وزان هذا إلا وزان قول القائل لا يحل الزنا إلا في النكاح، لا يحل الزنا لأن في النكاح ما يغني عنه، فهل يقول من له أدنى تمسك بالعلم أنه إذا لم يقدر على النكاح حل له الزنا؟ فعايز يقول دلوقتي إذا كان هم محرم عليهم مش علشان كذا، لا هم محرم عليهم لشرفهم، تمام. وتحريم الزكاة على بني هاشم دي مسألة مسلمة، يعني هنا الإمام ابن رشد رحمه الله في عفوا ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن قدامة في المغني، والحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكره ابن قدامة أيضا، وابن رسلان في شرح تحفة الأحواذي نقله عنه صاحب التحفة، أنهم اتفقوا على أن الزكاة لا تحل لبني هاشم نساء ورجالا، اتفقوا على أن الزكاة لا تحل لبني هاشم نساء ورجالا. ونقل عن أبي حنيفة الجواز إذا حرموا من سهم ذوي القربى، الحتة اللي هو بيعرض به الشوكاني رحمه الله. خد ملك، وفي برضو مشكلة إن في بعض مذاهب الشيعة اللي هي المذهب الهادوية تمام من الزيدية شبه مذهب الحنفية بالضبط، يعني قد يكون نسخة من مذهب الحنفية، فلعله يعرض بهؤلاء الصنف من الشيعة اللي بيقولوا إذا حرموا سهمهم أخذوا من الإيه. قال لهم لا، كلام ده مش مظبوط، يعني لو إنسان منع من النكاح ينقول له الزكاة لك فيه، إن الزنا لك فيه مندوحة. برضو إضافة في هذه المسألة بنقول اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تحرم على زوجات بني هاشم، يعني رجل هاشمي بس متجوز واحدة من حتة تانية، مش عشان هي مرات رجل هاشمي يعني يحرم عليها الزكاة، لا هي تأخذ بكونها غير هاشمية وإن تزوجت من هاشمي. واتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تحرم على زوجات بني هاشم، تمام. ذكره في النيل عن ابن بطال رحم الله الجميع. بعض الناس علل التحريم قال لي هي ليه بتحرم عليهم، قال لأن هذا اتهام له صلى الله عليه وسلم، تمام. يعني كأن النبي بيقول ايه ان هتدوا الزكاة لبني هاشم، كأنه هو انت عامل فرط الزكاة عشان قرايبك يعني، فعشان كده ربنا حرم الزكاة عشان غلق باب التهمة، فهنا بيرد عليها بيقول اما التعليل للتحريم بالتهمة له وقد زالت بموته فحلت لقرابته كما رواه عن ابي حنيفة رحمه الله فمجرد تخمين لا مستند له وتخيل أو تخيل لا مرشد إليه، ولو كان الأمر كذلك لكانت التهمة في الخمس وصفي الغنيمة أدخل وأشد، والله المستعان. لأن الخمس لسه موجود والصفي من الغنيمة لسه موجود، الصفي اللي العبد أو الأمة أو المال اللي يصطفى من الغنيمة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو للنبي. بول وكذلك مواليهم، موالي بني هاشم وبني عبد المطلب. قال ومواليهم لحديث أبي هريرة إنا لا نأكل الصدقة، وفي لفظ إنا لا تحل لنا الصدقة، وهو في الصحيحين وغيرهما وفي حديث أبي رافع أن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححة، وابن حبان وابن خزيمة وصححه أيضا. وفي رواية لأحمد والطحاوي من حديث الحسن بن علي قال لا تحل لآل محمد الصدقة، وفي حديث المطلب ابن ربيعة أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. أوساخ الناس يعني إيه؟ يعني ربنا بيغسل بالصدقة أوساخ الكسوب والأموال. يعني الإنسان بيعمل مثلا مظلمة في البيع في الشراء، بيكذب، بيعمل كذا إلى آخره، بيتجرأ على أموال الناس. الصدقة بتغسل كل ده وتنظف له ماله، يعني غسيل أموال شرعي، تمام؟ فبنقول إن الصدقة بتغسل أموال الناس وتغسل ذنوب الناس، فإنها تكفر السيئات. فالنبي قال: لا، أنا ما أخدش غسالة الأوساخ لا لمحمد ولا لآل محمد. إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. قال في الحجة البالغة: إنما كانت أوساخا لأنها تكفر الخطايا وتدفع البلايا وتقع فداء عن العبد في ذلك، فيتمثل في مدارك الملأ الأعلى أنها هي، فتدرك أو فتدرك بعض النفوس العالية أن فيها ظلمة، وقد يشاهد أهل المكاشفة تلك الظلمة. تمام؟ وطبعا انت صاحبك زعلان من كلمة المكاشفة والحاجة كده، ما تدقش معاك. وقد يشاهد أهل المكاشفة تلك الظلمة، وكان سيد الوالد قدس الله سره يحكي ذلك من نفسه. وأيضا المال الذي يأخذه الإنسان من غير مبادلة عين أو نفع ولا يراد به احترام وجهه، فيه ذلة ومهانة، ويكون لصاحب المال عليه فضل ومنة، وهو قوله: اليد العليا خير من اليد السفلى. فلا جرم أن التكسب بهذا النوع لأخذ الصدقات شر وجوه المكاسب، لا يليق بالمطهرين المنوه بهم في الملة. قال ابن خدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، وكذا حكى الإجماع ابن رسلان في شرح السنن. وقد وقع الخلاف في الآل الذين تحرم عليهم الصدقة على أقوال، أظهرها أنهم بنو هاشم وحكم مواليهم حكمهم في ذلك. أقول: الحق تحريم الزكاة أجمع على بني هاشم، سواء كانت الزكاة منهم أو من غيرهم. وما استروح إليه من قال بجواز صدقة بعضهم لبعض من حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت يا رسول الله، إنك حرمت علينا صدقات الناس، هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: نعم. هذا أخرجه الحاكم وإسناده صحيح. قال: فليس بصالح للاحتجاج لما فيه من المقال، حتى قيل إنه اتهم بعض رواته كما حققه صاحب الميزان. وقد عرفت عموم أحاديث التحريم، فلا يجوز تخصيصها بمخصص غير ناهض. لكن هذا المخصص زي ما قلنا هنا المحقق بيقول إسناده الصحيح، فلعله يعني المسألة تحتاج إلى بحث ومناقشة، ودي مسألة يعني قلما ترد في الواقع العملي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير.